محمد كان أفراري وما كان من النص الثاني طبعا اليوم راح نكمل النص الثاني عندي اقتراح لك اليوم بنكمل النص الثاني بنعطي المحاضرة اللي بعدها يوم الخميس فري شو رأيكم؟ إذا بدكم تتحملوني اليوم ها؟ اقتراح ها؟ ما بتشوف فري ها؟ الماضي حكينا في فيزيولوجيا ووضحنا ما هي الاشكال هل هي حدث ضغط الحجم هل لدينا صدمه قلبيه هل لدينا صدمه استداديه والصدمه التوزيعيه بنعيد هايبوغوليميك شوك ناجمه عن نقص السوائل عن نقص الدم او السوائل الكارديوجينيك شوك ناجمه عن خلل في اليه عمل العضله القلبيه احتشاء اضطرابات نظم صمامات الانفكتيف شوك هناك عائق ميكانيكي يمنع خروج الدم من القلب طمبنات فلمونري رئة صدرية موترة عند المريض أو صدمة رئوية وديستربيوتيف وتوسع الأوعية المحيطية والتي لخصناها وحكينا عنها سيبتيك شوك أنافلاكتيك شوك نيوروجينيك شوك هنحكيها في دروس قادمة إذا مثل ما مشاهدين الشكاوى الرئيسية للصدمة الأعراض الرئيسية للصدمة عند المريض نقص تروية الدماغ يشعر المريض باضطراب الوعي المريض ذري تنفسية تسرع نبض وانخفاض ضغط في مراحل متأخرة عند المريض نقص تروية الجلد بسبب بيظهر لدينا فيه جلد رطب وبيظهر لدينا إعادة ريفي يحتاج إلى أكثر من ثانيتين أما الاختلاطات غياب الوعي عند المريض RCS عند المريض قصور كلوي قصور كبدي قصور هضمي بمعنى أن الدم ما عاد بيجي بشكل جيد إلى الأحشاء الأمعاء وبالتالي تخرج الجراثيم الى الفيرتوان الدي اي سي عند المريض تحكي عنه والجنجا الفلانية يا شباب، نحن عنا بشكل أساسي عنده صدمات، الصدمة الانسدادية حكينا نعالجها بمعالجة سببها، يعني عنده روح صدرية بكرة بنحكي عنها، عنده تمبنات بنعالجه، عنده إمبوليزم بنعالجه، رح نترك على جنب، الصدمة القلبية نتركها لأطباء القلبية يشرحوا لكم إياها بالتفصيل، سنتكلم عن ثلاث صدمات، أول شيء الصدمة بتقصي الحجم ورح احكي عنها هلا شوي وبتركها لدرس الشاي هلا تكمل اليوم، ونتكلم اليوم عن الانفلكتيك شوك والسيبتيك شوك وكيفيه علاجها ضمن السياق العام لعلاج كافه انواع الصدمات. اذا المريض عنده اعراض صدمه، المريض مثل ما المشاهدين بلش الصدمه عنده اول ما بحكي شو سميناها يا شباب؟ كومبنسيشن، معاوض. المعاوضه اللي حكينا عنها الدرس الماضي تمام، فالمريض حافظ على ضغطي لحد ما، حافظ على نبضي لحد ما، استوى واحد شوي، بدا التنس، استمرت صدمه، ولم نبدا نحن بالانعاش، انكسرت المعاوضه، فغاب المريض عن الوعي، سقط المريض على الارض، ثم غاب المريض عن الوعي، وبدا يدخل في المرحله التي سميناها المرحله اللاعكوسي. طلعوا معنا الشباب على هل السلايد هذا، لانه نحن صدمه مختلفه، هذا من الدرس القادم. صدمة الضغط الحكم وهي أكثر الصدمات شيوعا وأكثرها تواترا، ودائما لازم تكونوا على استعداد لمعالجتها، لأننا بنقسمها إلى حسب ضياع الدم. إذا ضيعنا الدم لل 750 لتر 15% درجة أولى، من 750 إلى 150 إلى 1500 15 إلى 30% درجة ثانية، من 1500 إلى 3000 30-40% من كمية الدم الموجودة عند البني ادم درجه ثانيه واكثر من 2000 يعني لترين بتكون سنها اكثر من 40% وصارت درجه رابعه، النبض يزداد بالتدريج، الضغط الشرياني ينخفض بالتدريج، الضغط النبضي ينقص بالتدريج، التنفس مثل ما انتم شايفين عادي ثم يزداد، طبعا شو معنى يزداد التنفس؟ مو معناتها صار احسن، بالعكس صار شو صار؟ صار صحي وغير قابل على اجراء المبادرات، الادرار البولي بخف تماما، والضغط الوريد المركزي والحقيقي هون الجمله العصبيه المركزيه يبدا من الوعي ويخف الوعي تدريجيا لحتى نوصل مثل ما حكينا لكم مريض شباب. هاي المأساة في حياتي، مره جابوا لنا طفل كده في روسيا فايت على حديقه الحيوانات عم يلعب مع الدب، كان حكينا عم الدب اكل شقفه منه للولد، شايف شقفه منه، اجى الولد صدمه نصفيه شديده جدا، انا بتذكر تمام عم يحكي كيف وغاب عن الوعي، طبعا وقتها صار في ضياع هائل الدم. الحالة الثانية الشباب اللي صارت معنا أكثر شيء مشان زميلاتنا طبيبات بيختصوا نسائية. تمت عملية الولادة ماشي؟ أكبر غلط بالولادة شو؟ ضل فلقة ماشي مية ما نزلت، سماع علمكم إياها؟ لما ضل فلقة شو؟ نزلت. إجا الدكتور حكى معي قال لي يا صديقي إذا في عندنا مريضة بدنا نعمل لها تجريف نشيل لها البقايا الماشي مية التي لم تخرج. وضعنا مريضة على الطاولة، المريضة شو اسمك؟ عمرها 20 سنة. كذا ماشي الحال. الدكتور حط ايده على رحم اول كبسه طلع لتر، ثاني كبسه طلع لتر ثاني، اول كبسه المريضه شحبت تماما. طبعا بهاللحظه شو عملت انا او اي طبيب موجود؟ ودعنا، لا ما رفتح له مريض، ودعنا قسطره 16 وبدانا بتسريب شو السوائل بسرعه. ثاني ضغطه راح لتريل المريضه مباشره ما كملنا، غابت عن الوعي تماما عندما وضعنا الليتر الثاني وبدانا بتعويض السوائل بسرعه، واستطاع الدكتور بسرعه الدكتور ادخال المشرفي وايقاف النزف مع تعويض السوائل. المريضه خلال 5 إلى 10 دقائق استعادت وعيها وتمت معالجتها. شايفين شلون؟ يعني المريض انه عم بيحكيك انا بنتبهوا على هذا الموضوع، انتبهوا على وعي المريض كثير في حالات صدمه، اي نوع من الصدمه. اذا المريض خاصه اذا كان المريض معاوض كيفك؟ منيح ماشي الحال، ماشي الحال. شايفين عم بيحكي بس شو؟ بتحسوا انه بدها تنكسر المعاوضه في اي لحظه. الطبيب الشاطر اللي بيعالج الصدمه، بس الطبيب الاشطر هو اللي بيكتشف الصدمه بدايتها قبل ما او قبل ان يحدث انكسار المعاوضه. كيف بيجي شو هذا يا شباب؟ هذا انتكاس لون الانتكاسي. هو اللي بيميز لنا صدمه نقص الحجم عن صدمه القلبيه. في صدمه نقص الحجم شو بيكون السي في في؟ منخفض. لو انه شو بتكون؟ منخفضة. بينما في قصور القلب او في صدمه قلبيه وصدمه استثنائيه بيكون لدينا التباك في اورده الوداني. شو هذا يا شباب؟ هي ريح صدريه موتره، شوفوا كيف ضغط القلب وحجم الصدري طبعا ممكن نحكي عنها بالطوارئ بشكل كثير مفصل. مين بيقول لي شو هذا عم نعمله دكتور؟ مين هو بيعرفه؟ عم نعمله شو؟ تسجيل الصدر. هذا شو عنده يا شباب؟ هذا عنده طنبنات، هذا التامور معبى شو معبى؟ معبى دم. شو عم نعمل دكتور هون؟ عم نعمل بس بكره كمان هذا بنحكي عنه بالاردوز. هذا شوف التابوت كيف حوالي الدمات موجودين، وهذه السبب الأساسي هي سميناها سوري التصدي الانسدادي. يا شباب ننطق إذا التصدي الانسدادي بل هي حكينا عنها أخبار جميلة. التصدي الانسدادي حكينا من عاجل إذا عنده المرمرات العاجل، إذا عنده ريس صديق من عاجل في عالم الطوارئ، وإذا عنده الورزم من عاجل من عاجل من عاجل من عنده دكتورة صديقة كثير كثير واضح. صدر المتحدث رح نحكي بالحضرة الثانية رح نحكي عن الموضوع الأساسيات. ليش بصير أنا في لبنك يا شباب؟ أنا في لبنك شوف الصدمة أدى أعطيه نتيجة تفاعل الضد أو عفوا المستضد المطلق مع الأضداد إذا تأكل أي شيء يسموها فرط الحساسية يسموها من النوع الأول. تقوم هذه المستضدات بتحريض إزالة تحكم الخلايا السمين وأطلاق مواد هستامين بشكل أساسي برد الجلديات. هذه المواد التي تطلق تؤدي بشكل أساسي لتوسع النوعي وزيادة نفوذية الأوعية وحدوث الوزن. طبعا شو بصير بالصدمة التعاطية يا شباب؟ تتوسع الأوعية توسعة جديدة، يتجمع الدم من تجمع محيطية، يتجمع الدم ما عاد بيرجع شيء، ما عاد عندنا حبل قبلي، القلب ما عاد بيرجع له شيء، والتأثير السيء لهذه الميليتري على الوظيفة القلبية يمنع عملية المعوضة بزيادة نتاج القلب كما تكلمنا، وما في دم يرجع لذلك القلب ما بيتسرع، فما في عندنا كومبنسيشن وبذلك يكون تأثيرها كثير دراماتيكي أو سريع. أعراض الصدمة التأقية يا شباب، دائما عندما نتكلم عن الصدمة التأقية ليس عن تحسس، في شيء اسمه شو؟ أنا في لك التأق تحسس، وفي شيء اسمه صدمة تأقية، في ناس متعرضوا للتحسس في يوم من الأيام أو شفتوه كيف يبين مع التحسس، هلا بشوف صور، أما الصدمة التأقية معناتها المريض دخل في مرحلة متقدمة، تبدأ بأعراض صوتية، تلك التنفسية، الشعور بالموت، شعور بالاصطناب، عندما تحرك الفم، تلتقي هذه الأعراض عند المريض مثل ما أنتم شايفين هون. طبعاً هذا الضغط عند هذا التحسس سيكون عنده شوية شر، شوية تحسس، شوية توصل المريض، شوية احتقان أو شوية اندفاعات جلدية، الاندفاعات الجلدية كما تروا الشرعية، الاندفاعات الجلدية تظهر عند كل إنسان، الاندفاعات الجلدية هي أخطرها على الإطلاق، هي عندما تظهر هذه الاندفاعات في الطرق التنفسية العليا، أشوفكم صور مرعبة هنا. طلعوا على هذا المريض بلش التحسس وبلش الوزن. ليش وزن يا شباب؟ توسع الأوعية، حركة السوائل وزنت النسيج المحيطية، أخطر شيء توزن هون. المريض مات من هذا التوزن، شايفين اللي صار هون؟ طلعوا على الصورة هي، شايفين؟ طلعوا معنا بدأت الصدمة التأقية عند المرضى بهذا التوزن الشديد وأخطر. طلعوا معنا الشباب، بلش التوزن وبلش شوفه لدرجة هذا المريض حاطين أكسجين وقد نصل فيها في مرحلة متقدمة إلى تنبيب المريض. نحن ما عارفين أن التنفس تنبيب المريض. طبعا الصدمة التحسسية تتناول جهاز الصدمة والإسهال، والأخطر من ذلك أن توسع على جهاز القلب لتسرع نبض انخفاض ضغط شديد وعملية توقف قلب. إذا الصدمة التأقية حكيناها للطلاب اللي حضروا يوم الخميس إنه واحد عطيته نحلة بالمزرعة جابوا له عندك على قسم اسعاف ميت لحقوه، او طب بتجوز يكون ميت بس يكون ضغطه صفر. حكينا الفرق الاساسي ما بين المتوفى وما بين ضغطه صفر شو هو؟ الشرايين شو المركزيه، تمام؟ اذا المريض اللي ضغطه صفر ما في شريان هون بس في شريان مركزي، بس المريض ما له ميت. اما توقف القلب شو هو؟ غياب النبض في الشرايين المركزيه. نحن ممكن لحقوه هلا بنحكي عن طريقه علاجه شباب. مدى ما حسينا انه المريض بلش بالتأق علينا ان نلجا الى العلاج فورا وسنعطي الماده الاساسيه لازم احنا نحكي عنها شو هي؟ الادرينالين. شو بنعطي؟ واللي بيقول لي بالمقابله الهستامين او مباشره بياخذ علاج كثير متدني ما راح يكون صفر شباب. السبتك شوك شو بصير؟ كنا يدرسونا قبل ويقولوا لنا انه السبتك شوك تتوسع الشنط يعني اللي بتوصل من الشرايين الى المريض للعبور بالشعريات، لكن الدراسه اثبتت ان هناك حدث اساسي هو توسع الاوعيه وزياده نفوذيتها. كيف بيتم هذا الشيء يا شباب؟ قبل ما نحكي شباب سبتك شوك كثير شائعه وكثير كثير شائعه وكثير كثير في المشافي، وكل طبيب لازم يكون عنده فكره عنها، بمعنى ان المريض لديه انخفاض ضغط طبعا عنده تعرض المريض لشو؟ لاندام، عنده انخفاض ضغط شرياني ريفلكتوري. شو ريفلكتوري؟ معنب، رغم انه انا عم بعطيه سوائل عنده انخفاض ضغط شرياني وما بصير معه حتى اعطيه مقبضات رعائيه يرفع له الضغط. الشيء الاساسي التوسع الرعائي المحيطي، التوسع الرعائي المحيطي مع زياده النفوذيه بالاضافه الى ان تاثير اي ميديتري على العضله القلبيه. يا شباب المريض عندما يتعرض للإنتان ما قد رفضه خمجي ما قد تموري شو يسموها جراثيم سبيل الغرام الانتودكسين تبعه هلا عندكم جراثيم جاب الغرام هل الانتودكسين من قد الجراثيم عندما تنطلق تؤدي الى فعل ارتكاسي انتهالي الارتكاس الانتهالي بيخلق لنا انفلاماتوري ريسبونس بالقبل العضوي هل الارتكاس الانتهالي يا شباب طلعوا معنا الارتكاس الناجم عن الانتاج او ناجم عن البوليسكرايد التي خرجت من داخل جراثيم سبيل الغرام ويفرقنا عن جراثيم سبيل الغرام حدث ارتكاس التهابي فحدث لدينا بديت الوصاية التهابية فعلت إذا توصل عندنا دمه شباب تبوا على الفقرة كثير هذه inflammation, coagulation و fibrinolysis شو يعني؟ التهاب التهابها ما حدا يفرق inflammation غير infection اثنين شو؟ تفعيل التخسر وثلاثة شو؟ تفعيل حل الخطرة أو حل المشكلة عدم التوازن بين هذه الأمور الثلاثة شو أشياء تصلي الإنتاني مثل ما بنعرف إذا تطلق هذه البوليسكرايد هنا الجراثيم سبيل الغرام تطلق عوامل وأهم هذه العوامل هي السيتوكينات إطلاق هذه العوامل شباب تؤدي بنا إلى حدوث تجمع الحريات البيضاء تجمع الكريات البيضاء أصلا أي تجمع التهاب يصير تهاب التجمع تجمع الكريات البيضاء شباب بتخرب الإهدية تبع الأوعية شو بتعمل بتخرب الإهدية وبتوسع الأوعية وبتزيد غير الأوعية طبعا الأوعية توسعت نتيجة الأوعية هذه الديتالي وخاصة الناترو توسع كثير وسع كثير جمع الضغط الحيوية اثنين هربت هذه الشعريات السوائل من داخل الشعريات إلى خارج الشعريات عند الرقبة والتالي صار في عندنا نقص واضح في كمية السوائل ثلاثة ينقص ترويض النسيج للتأثير السلبي لهذه السميات أرسموا على الميتوكوندريا تبع الجلية إذا معنى تتذكروا حكيت أنا أن الصدمة هي عدم قدرة الجهاز الدوراني على إيصال الدم بما يحتوي من المغذيات والأكسجين إلى الأنسجة أو عدم قدرة الأنسجة على الاستفادة منها من الشباب هاي الصدمة شو؟ ثاني الميتوكوندريا ما عاد تشتغل بتأثير هذه السميات يعني الدم بيمرق دون أن يحدث هذه التبادلات في بعض الحالات المرحلة الأولى من الصدمة الثانية تلاقي المريض شو أحمر ليش؟ لأنه عم يصير دوران الدم بشكل جيد عمل القبض لا زال جيد السي في بي لا زال مرتفعا بس هالدم ما هو عم يروح على الأنسجة عم يعطيها أكسجين بشكل جيد ولا هو عم ياخذ منها الفضلات بشكل جيد عم بتصير بالخلية التغيرات اللي حدثت بدون الصدمات نتيجة نقص الأكسجين بعد فترة بتنقلب بهي الصدمة الحمراء اللي سميناها فرط الديناميكي إلى صدمة بيضاء ونقص الديناميكي مثلها مثل غيرها من الصدمات نحن نلفت انتباهنا هون إنه المريض واعي بس عقلاته ما هو ظابطين ما ليش؟ لأنه دماغه ما عم يوصل له كمية كافية شو من الأكسجين طيب بالتالي اذا بنشوف الصور اذا التجمع قبل نشوف الصور شباب شوفوا الميدياتري اكيد اخذوها تشريح المرض وهيك الميدياتري بتكون اما كلوية واما من الدادنة الكلوية طبعا هيستامين هيستيرودينين بروستاجلاندين ليكوترينات واهم شيء السيتوكينات تخرج من الخلايا المحببة اللمفاويات وما الى ذلك البلازما تخرج من الكبد بشكل اساسي هما ان الكينين الذي يحرض الكوغوليشن وعوامل التخثر وعمل انحلال الكترات بالاضافه الى تقليل المكرمين. هاي الكليات انتم بتعرفوها بالمناعه، اخذتوها بالمناعه واخذتوها بالثانيه. المهم نحن شو هذا؟ يا شباب تجمعت الكريات البيضاء اهو، طيب ماشي؟ تابعوا معنا الشباب. اذا هذا اللي حكينا الدرس الماضي. لمن هربت السوائل من الشعريات لبرا الدمويات تجمعت الكريات شو عملت؟ تجمعت على كل ذهب شو عملت؟ عملت خطرات صغيرة هالخطرات الصغيرة شو عملت يا شباب؟ سدت لنا الشرينات الانتهائية هالشرينات اللي سدت نقصت الأكسجين للأعضاء التي ترويها شايفين؟ هاي الآلية اللي بيحدث فيها multiple organ dysfunction قصور الأعضاء المتعددة عند المرضى شوفوا كيف تشكلت معنا شوفوا شكل الكريات البيضاء شباب وسعت المسافه بين الخلايا وهربت السوائل راحت البلازما جمعت الكريات على شكل خطرات هذه الخطرات الصغيره ادت الى حدوث انسدادات صار عندنا حلقه مفرغه هذه الانسدادات الخطريه الموجوده في القلب نقصت عمل القلب الخطريه اللي بين الذريعتين شو عملتنا؟ عملتنا ار دي اس عملنا نقص اكسجين نقص الاستجيزات عندنا شو سوء وظيفه الخليه، وبالتالي دخلنا بحلقه مفرغه وحلقه رغم هي حلقه مفرغه، وبعد ذلك اعطاء السجين يا شباب من المهام الاساسيه لمريض الصدري الذي في الحقيقه كله صدنا. شباب رح نحكي بسرعه مشان نركز على الشغلات الاساسيه، بحكي الموجود بالنقطه موجود بالنقطه. شو الرابط عند مريض الصدري؟ بلد بريشر، بلد بلوتوث الدم انقطاع، سي في بي، هي كلها بكره نحكي عنه. الضغط الشرياني المركزي، الضغط الوتدي في الشريان الرئوي، بكره نحكي عنه بالتفصيل هذول. غازات الدم، اللاكتات وهي شغله كثير ضروريه، والا بنلاقيكم بالدرس الماضي اللي هذا شو عن اللاكتات. اللاكتات قياس اللاكتات لها دور كبير في كشف الصدمه قبل حدوثها، بدايتها، اذا انا ضغط الشرياني الدم اللي عنده صدمه لا ضغط الشرياني جيد، شايفين؟ شو معناتها؟ وشكيت صدمة معناتها هذا عنده صدمة شو؟ معاوضة. فأنا كيف تكتشف إنه مصدوم؟ ليش ترتفع اللاكتات يا شباب؟ لأنه المريض عم يصير عنده استقلاب لا هوائي عند المريض، فارتفاع اللاكتات هام وضروري جدا حتى إنه براكنوز. براكنوزس يعني بي شو بسموه براكنوزس؟ الدار الصدمة الشوارع الكرياتينين، السكريات، شوفوا معنا الشباب، هاي مكتوبة بالنقطة، وإذا كان اللاكتات الاثنين معناتها أمور منيحة، من 2 لـ 4 سنين بيجي بموته، من 4 لـ 10 ميل لي مول نسبة الوفيات 80 ولا يلد واحد إذا كانت فوق الـ 10، يا شباب، إعداد صفيحات، ثمن نزف، ثمن تخسر، هاي شو هي الكرياتات؟ كلياتها بتضطرب نتيجة اضطراب عوامل التخسر، إذا شكينا بـ BIC المريض شو بكون عنده؟ نقص الصفيحات، نقص الفيبرونجين عند المريض، تطاول زمن النزف، تطاول زمن البي تي عفوا، تطاول زمن البي تي تي او بارشل ترومبلاستين تايم. واهم وسيله واهم طريقه لتشخيص البي اي سي هو نتائج تحقق الفيبرين اللي هي فيبرين ديجريديشن برودكت، والاهم منها شيء اسمه البي دايمر، هي جزء من نماذج تحقق الفيبرين لتكون اقل من نص ميلي جرام، هي بتدلنا على حدوث البي اي سي، هذا بنحكيكم عن البي اي سي. مراقبة الكلية، مراقبة الرئتين، مراقبة وظائف الكبد، إذا بما معنى الكلام؟ عندما ينصدم المريض نطلب كافة الاستقصاءات، ليش؟ لأن المريض إذا تنصدم الكلية، إذا تنصدم الكبد، إذا تنصدم الرئتين، واضطرابات القلب، إذا كل التحاليل المطلوبة لإمكانية حدوث أي اختلاط لنا شو؟ لنأخذ بعين الاعتبار الوظائف الرئوية، الوظائف الكلوية، الوظائف الكبدية، والوظائف القلبية عند المريض. كيف نعالج المريض المصدوم؟ اذا المريض مصدوم رح نحكي بسرعه ونحكي بشكل براكتي. التمييز الصدري لحاله الصدري، تحسين دوران الاكبر والاصغر، تحسين الاكسجين، تحسين الاستقلال، المعالجه السببيه، علاج الالم، اعطاء الاكسجين، اعاده السوائل، المعالجه الهوائيه، التشخيص والتداخل المبكر، تامين الطريق الهوائي، تامين التنفس، تامين الدوران، تامين الاكسجين الجيد للمحيط، وبالنهايه الوصول الى نتيجه نهائيه العلاج. طيب ما هي المبادئ الاساسيه للعلاج الصدري؟ تريتمنت اوف اندرلاين باثولوجي، شو يعني؟ مثلا صف النقطه الحيه شو في اول يا شباب؟ انت وقت النزف بعدين على الوقت اندرلاين، اذا صفي التانيه شو بتعمل عند المريض؟ تشيل فوق عين التانيه، تعرف شلون؟ عندها اثنين اوبتمايزيشن اوف سيركوليتنج بلاد فوليوم، اوبتمايزيشن اوف كارديك اوتبوت، optimization of blood pressure, optimization of oxygen delivery, support for any organ failure. طيب مريض مصدوم يا شباب بنعلل له اولي بكل اثنين بنامن له الاكسجين، ثلاثه بنامن الطريق الهوائي، بنامن السيركوليشن يعني المريض بدنا نضبطه هو ار تي سي اير واي الطريق الهوائي، اذا كان عنده تامين تنفس، ثلاثه تامين دوران، إعادة سوائل المطلوبة، ثم نقضي الأدوية حسب كل نوع من أنواع الصدمة. المريض المتألم مثلا شو لازم يعمل فيه؟ لازم نسكنه، لأن الألم شو بيعمل دائما عند المريض؟ بزيد صدمة، إذا أمنا له الأكسجين، أمنا له التنفس، أمنا الدوران، ثم نبدأ بعلاج كل صدمة على حدة. مين بيقول لي شو علاج الأنفلاكتيك شوك ما حكينا؟ كيف نعطي الأدرينالين للمريض المصاب بصدمة أن تعطيه؟ خطير جدا. اذا ما لقيت الوريد شو تحت الجلد؟ اذا ما لقينا وريد يا شباب كنا نعطي نحن تحت الجلد انبوله الادرينالين. طبعا معي انا الصور شباب بدنا نعطيكم اياها. هي انبوله الادرينالين يا شباب، بصوا هذه الانبوله اذا اخذ المريض عفويا هيك كفتناها للمريض انت شو بصير عنده؟ هي الانبوله يسموها محلول الالفه، هي 1 ملي جرام 1000 ميكرو. شو هي محلول الالفه؟ 1 ملي جرام 1000 ميكرو جرام، هي محلولها شو؟ فصوى الالفه. دفتناها للمريض بيموت مباشره، ليش؟ لأنه ليش فقط الأرجنتين؟ يا شباب طلعوا معي، الأدرينالين يؤثر على بيتا واحد في القلب، شو بيعمل؟ رجفان بطيء، واحد زين، اثنين يؤثر على ألفا واحد وين؟ بيقبض الأوعية تقبيضة شديدة، صارت 27 28 29 30 ونزف دماغي راح المريض. لذلك لما في أدرينالين لا يعطى الأدرينالين للمريضين إلا في حالتين، توقف القلب حكينا عنها والصدمة الطاقية. بس الصدمة الطاقية يا شباب دائما عطاءها ما نعطي الأنبولي كامل، نعطي جسم للأنبولي. إذا بدنا نعطي نقطة ما لقينا يا شباب، نحن نعطي كان توصيات القديمة نعطيها تحت الجلد، هلا توصيات جديدة بدنا نعطي بالعظم، ينعطى 0.2 0.3 إلى 0.5 للأنبولي، يعني تلت خمس تلت لنص الأنبولي. وين نعطيها؟ ثم نبحث عن الوريد. شايفين شلون؟ لما نحن لقينا وريد وأعطاها طبعا هو المفروض نحن نعطيها بالوريد. إذا نحن شباب بدنا نعطيها بالوريد شو بنعمل؟ بنحول محلول الألف إلى محلول 10,000. شو هذا؟ هذا سيرينشوف 10. إذا أخذنا الأنبولة هذا محلول 10,000، شايفين؟ إذا أخذنا منها الإبرة هي يا شباب، أعطيناها سيرينش 10، شو صار عندنا؟ هذا محلول 10,000 شباب، إبرة أتوفر إبرة صام، مو هيك؟ كيف فيها كم مكرو؟ 1000 مكرو، هذا محلول الألفة. طيب إذا أنا هالإبرة هي الألف مكرو حطيتها بعشرة، خلينا عشرة، قديش صار معنا بالصاطي؟ 100 عدوى معي، 100 مكرو، مو هيك؟ يا شباب أنا أموري 1000 مكرو، حطيت الأنبولة في 10 يا شباب، مشان أنا بالوريد، صار ما بنصير بالوريد، صار 100 صفر 3، 0.3 صفر 3، أنا بتحكم أنا أفرض، أنا أفرض أنا إذا أخذت الصمت وديته لعشرة، إذا أعطيت صمت كان عن صفر واحد، أعطيت صمت كان عن صفر اثنين، أعطيت خمسة بس أعطيت خمسة شباب، درجتي مريضة بالمشفى العسكري، فعلا عندها صمت تعطية، أنا تحمست وأعطيتها نص الأنبولي، المريضة مباشرة من غياب الوعي إلى استيقاظ حتى صار معها قيام، أنا ما بنساها نهائيا. طبعا انا لازم اعطي صمت شباب تعطوا صمت وصمتين من محلول الالفي، طبعا هو كان يقول لنا 2 3 صمت في بعض الحالات خمسه، لا يكفي صمت او صمتين، حاله مو صمت يكفي، بس انا ما بجيب ايدي من الوالدين لانه بنشوف لانه نصف عمر الادرينالين كثير قليل، ممكن بعض الحالات نستمر الى عند تسريب 2 ل 10 ميكرو جرام في الدقيقه، عمر التسريب ده. او احيانا شباب متى ما اعطيتها واعطينا 100 ثواني المريض قفزت الاوعيه المحيطيه عندها، خفت التاثير الالتهابي، المريض بلش يتنشف وبلش يصحى وبلش يعيد الى وعيه. شباب على هنا بجامعه دمشق قالوا اذا انت بدك تخاف تغطي ما معك ثلاث شو بتعمل يا شباب؟ ناخذ الانبوله بسيرنج ومنرجعها وبعدين ناخذ تشكيل ثلاث اربع سنتي سيروم من قبل الفجر. شو بكون من عطاته المريض؟ ما علق ما علق على جدران احيانا يكفي، بمعنى انا إذا أخذت الأنبولة إحماء من واحد 100 جرام محلول 1000 وبدلت ال 10 محلول 10,000 أنا إيه راح أعطي نص سنتي سنتي سنتين حتى رابطة استجابة المريض، المريض لا يستجيب. يعني شباب نحن بنقول شو السبب الأساسي للصدمة الطاقية؟ أنا يستمين. إذا شو العلاج؟ عندي يستمين، أعطيه عندي يستمين، أعطيه روما تهزيم أعطيه يستمين، يكون ما في مع انه حتى هون بالمرجع كان كثير حلوه، كان في متسائلين غريب يعني الذي يستنير ما له فعاليه رغم ان السبب الاساسي لحدوث التقييم وفاق السنين. لذلك بنحكي لكم يكفي السنين بده وقتها ياسر يكون المريض شو صار عنده نقص اكسجي وتغيرات لا عكوسي وبالتالي دخلنا بصدمه لا عكوسي. لذلك نعطي شو الادرينالين ودائما بنكون حذرين باعطاء الادرينالين عند المريض. حلو أنا بالمحاضرة أبو عبيدة، احكوا مع البيت طبعا. إذا شغلي ما بي إنه أنا أروح أختص تخدير لك عمي مشان الله معك. دول أكبر حق من 2 سنتي من الألف. لا ما في 2 سنتي، طيب 5 سنتي. فيك تقضي 5 سنتي بس حسب حالة المريض. بدي تحكي لل 5 سنتي حتى حسب، يعني نعطي لنص أنبولي. إذا نصنا من 500 ميكرو شايفين شو؟ طبعا نحن قلنا إذا بتتذكروا أعداء تحليل موضعي حتى صرنا نعطي 250 وإذا باقيين هالوتان 125 إذا المريض تعطيها قديش بنعطي نص أمبولي؟ طلعوا معي شباب إذا باقيين هالوتان 125 مع الميكرو كان يجي 250 حتى تصر إذا صرت تعطي 500 إذا المريض بيقفل وبيعطي الأبوية بياش أوكي؟ طبعا بنلبس مو وريدية ولكن تحت الجلد اوكي. شيء ثاني شباب، مباشره نعطيك 100 كيلو من السوائل على المريض، سواء سوائل سكري او سوائل نورانيه اللي نحكي عنها او كرويه. والمريض اذا لم حافظ على ضغط خلايا نستمر في تسريب اما الدوبامين واما النور ادرينالين، كمان احنا بنحكي عنه. شباب المريض في عنده هذا اول علاج، شو هي اول خطوه للعلاج التطبيقي؟ السوائل كان عبي الحجم وحجمه فاضي صار وسيع مع اعطاء الادرينالين. بعد ما اعطينا شويه ادرينالين اذا حسينا الضغط صار منيح، هنا انا اعطيه الادرينالين تسريبا من السوائل او ادرينالين او شو او دوبامين مشان احافظه على ضغطه لا يقل عن 65 ميلي متر زئبقي، بحيث انه الكليتين تشتغل انه المريض اموره كويسه، عوضنا السوائل، خف التاثير الالتهاب اللي بتبقى من الالتهاب الانفلاميشن يعني مو الثاني الانفكشن طبعا احنا عرضناها، خف التاثير بلشت امور المريض اموره تتحسن، بنخفض له كميه الدواعي القلبيه وبنخفض له كميه السوائل. شباب في خط ثاني للعلاج، شو هو الخط الثاني؟ الانتيستامين، بنعطي المضادات الهستامين البروماتازين، يفضل اعطاء مضادات الهستامين واحد ومضادات الهستامين اثنين. مضادات الهستامين واحد شباب في اعطوا مضادات التحسن. مين بيقول لي انتم ما اخذتوا ادويه كمان مو هيك؟ اعطوني مضادات التحسن، شو اهم شيء فيها يا شباب؟ انا بنعس بس في جيل جديد شو؟ ما بنعس، احنا ما فرق معنا بنعس ما بنعس مشكله، مو بنعطيها بالوريد بس بركع بالكورس. اعطاء الهستامين ليس الخط العلاجي شو؟ كروبتوفون سيكولز لاين اجر، المواد اللي تعطى في الخط الثاني، ويفضل اعطاء الاستيرين انتي زين واحد مع انتي زين اثنين. الاستيرين اثنين شو بيعملوا؟ الافرازات تذكروا معي الاستيرين والادويه التي تنقص افرازات انتي زين اثنين اعطاهم مع بعضهم يحسن فعاليتهم بشكل جيد. مين ممكن يعطي هدول كل الجزء هذا؟ شو هو الموضوع شباب؟ كثير من الاختصاصات صاروا يقولوا انا عندي صوت تلاقي، عندي صوت تحسن فيه. بكره بس نعلمكم شباب عن عضله العقرب، بنقول نحن بعضله العقرب علاجها يعني داعم، في بعض الحالات احنا بنعطي مثلا الهيدروكورتيزون كمضاد حساسيه، فهمتكم؟ كثير من الشباب بيقول لك علاج الفقد التلقي الثاني الكورتيزون كثير بدون علاج حساسيه طبعا، ولكن هون بدنا نعمل خط ثاني، ليش خط ثاني؟ لانه احتاج لفتره ليؤثر. الخط الاول دائما هو شو الادرينالين، الاسترويدات تحتاج الى فتره، ولكن نحن نعطيها للمريض مشان ما يصير عنده بعد واحد الى اثنين ساعات عوده مره اخرى الى اطلاق الاستيرويدات واطلاق بيسموها اعاده انتاج الالتهاب مره ثانيه، حتى ما يصير لنا نحن نعطيها بالكورتيزون 200 بالكورتيزون 125 كل ست ساعات، ما عندكم حطوا هذا الكورتيزون 100 ملي جرام كل ست ساعات يوم او يومين حسب حاله المريض. مين بيقول شو هو البوتيرول؟ البوتيرول هو المادة التي نضعها في شو؟ الاستنشاق، شو بسموه؟ جهاز الإرسال حتى نوسع الاتصالات، طبعا نعالج الوجه حسب الحالات الأخرى يكفي. مين بيقول لي شباب كيف نعالج السيبتيك شوك؟ يلا تفضل. طيب إذا طلعوا معنا شباب، السيبتيك شوك هو سيبتيس، السيبتيس هو إنتاج، ولكن في عندنا إنتاج وفي عندنا سيفير سيبتيس إنتاج شديد. متى ما وصلنا الى سيبتيك شوك معناته هذا المريض عم نعطيه سوائل وما عم نرتفع ضغطه. اذا شو صار عندنا؟ صار عندنا هذا المريض دخل طبعا عنده انتهى وجه، عنده حراره، عنده سيبسيس، بس هل عنده سيبسيس؟ اعطينا سوائل ما استجاب، اذا صار دخلنا في شيء اسمه السيبتيك شوك. اذا هذا المريض بدنا نعطيه بازوبريسر، هلا بنحكي شو هي بازوبريسر لحتى نحافظ على ضغط المريض. وسيروم لاكتات عنده فوق 2 او فوق 18 ملي جرام لتر او فوق 2 ملي مول في اللتر. شوفوا معنا شباب ما هي الخطه العلاجيه لمريض اول شيء مريض عنده صفيه ثانيه يا شباب ماشي. اول شيء بدنا نشيل السبب، نزيد مين بيدش بسبب الثاني السبب ها؟ الدم اللي شو؟ للزرع، ليش؟ انا باخذ اليوم 5 الى 15 سنتي من محلين وباخذ الزرع كم يوم بكره يا شباب؟ 3 ايام. طيب انا بشوفه بلدتي بيدي؟ لا انا بيعطيه انتي بيدي بس هل 3 ايام بعطيه انتي بيدي قوي؟ وبانتظار ظهور نتيجه الزرع تغيره للجراثيم اللي هو متحسس عليها. اذا اخذنا الزرع 2 ناخذ اللاكتات ونشوف مستوى اللاكتات عنده. شو اللي مستوى اللاكتات بيعمل لي؟ يعني مستوى الصدي يعني ربعه سيء ولا ما سيء؟ ثالثي نعطي المريض الانتي بيوتي. طبعا الانتي بيوتي ببدا الانتي بيوتي مثلا فانكومايسين وهذا الواسعه الطيف والتي تؤثر بقوه على الجراثيم سبيل الكرام والجراثيم الجبين اللي نعطيه كميات واسعه من السلطات القويه. المريض بالراقب عنده سي بي بي الخليه مرتفع 8-14 عالي شوي. المريض الضغط الشريان من الوسط يجب الا يقل عن 65 والادرار البولي يجب الا يقل عن 30 الى 50 ميلي في الدقيقه. يعني انا بعطي المريض شو كميات كبيره من السوائل. نعطي اذا حجر الزاويه الاساسي في علاج الصدمه الثانيه شو هو؟ اعطاء السوائل مقبضات الاوعيه واعطاء السلطات. اذا نزيل السبب. 1 ناخذ للزرع نعطي كميه سوائل. هلا نحكي عن كميه سوائل شباب. اعطاء سوائل سوائل سوائل سوائل للمريض. واذا السوائل ما رفضت الضغط معناتها بدنا نطارد نعطيه الدواعي القلبيه او المقبضات الوعائيه. هلا بنحكي عنها. نعطي كورتيزون يا شباب في الصدمه الثانيه دراسات كثير جايه. نعطي ما نعطي نعطي ما نعطي في نهايه التقرر. طالما نحن المريض عم نعطيه كورتيزون عم نعطيه دواعي قلبيه نعطي كورتيزونات مثلا 100 ملي جرام هيدروكورتيزون 3 مرات في اليوم لمده يومين ثلاثه على كل اسبوع. وطالما عم نعطي دواعي شو نعمل دواعي يا شباب؟ كما المريض صار عنده صدمه ثانيه المريض شايفين شلون؟ هذا المريض كيف تلاقي ضغطه مثلا 12 او 10 بس على الدوائر يعني عم ياخذ دوبامين عم ياخذ ادرينالين عم ياخذ نورادرينالين شايفين شلون؟ فانا لمن ضغطه بلا شطع شو بيعمل؟ بخفف الدواعي شوي شوي شوي شوي. شو بتعمل دواعي القلبيه يا شباب؟ عم تقبض لي الاوعيه وعم تمنع هروب السوائل. انا كل شوي بعمل انا شو بعمل انا؟ بخفض الدواعي وبلاحظ تاثير تخفيض الدواعي على الوضع الهيمودينامي عند المريض لحتى انا اشيلها نهائيا. المريض اللي عايش او ضغطه كويس على الدواعي معناه هذا مريض ما طبيعي. اوكي؟ بالتالي حكينا ان احنا خلال 6 ساعات عند المريض. اذا حجر اساس حلو هذا حلو. شو حجر اساس في علاج الصدمه الثانيه يا شباب؟ فوليو ريسيتيشن فازو بيزا كورتيكوستيرويد وانتي ميكروبال شو سيرم. تمام يا شباب. التوصيات الحديثه التوصيات الحديثه الحزبه اللي احنا اشتغلناها خلال 6 ساعات يجب ان تكون خلال شو؟ هذا مرجع 2018. إذا الذي قمنا به خلال 6 ساعات يجب أن نقوم به خلال ساعة. كلما بدأنا في علاج الصدمة الإنسانية باكرا كلما كانت نسبة النجاة أكثر. بنقيس اللاكتات وخاصة إذا كان فوق 2 ملي مول بنعيد قياسها. ناخذ زرع نعطي أنتي بيوتيك واسعة الطيف يعني شلون؟ نبدأ بإعطاء السوائل. طبعا يا شباب ماذا يعني 30 ملي للكيلو؟ نبدأ ب 30 ملي للكيلو 30 ملي للكيلو ضرب 30 ملي إذا 3 لتر دغري أو لترين و3 لتر نعطي لترين أو 3 لتر مباشرة شايفين شلون؟ ونستمر في إعطاء السوائل طالما كان اللبتة أكثر من 4 شايفين؟ ثم نطبق الدواعي القلبية اللي نحن حكينا عنها للحفاظ على شو الدواعي القلبية هدفنا يا شباب؟ عظيم الحفاظ على ضغط شرياني وسطي اكثر من 65 ملي متر زئبق مشان ادرار البوله مشان ايصال الدم الى الانسجه ومنع حدوث قصور الاعضاء المتعدده. ما هو الداعم الاساسي الذي نعطيه في الصدمه الانتانيه يا شباب؟ النور الفضوليات. طبعا يا شباب هذا مريض مصدوم يا شباب هذا مريض مصدوم. شو هذا المريض نعطيه؟ انتي بيوتيك فلوت باتوريسا شايفين شلون تغذيه نحافظ على الانسولين عند المريض بنحطه على المنفسه وبنحطه له فصله قويه. الصدمه الثانيه يا شباب كثير شائعه كثير علاجها جيد اذا بدانا مبكرا باعطاء لكن قد يحتاج مريض الصدمه الثانيه الى 10 لتر من السوائل. ما هي انواع السوائل اللي بنعطيها يا شباب نحن؟ السوائل بشكل اساسي الملحيه او السوائل رينجر هذا اللي بنحكي عنها في هذا المريض. يا شباب الداعم الاساسي هو النور الادرينالين. اذا نحن النور الادرينالين ما ضبط معنا نضيف له دوبامين، إذا بلشنا بالدوبامين ما كفى نضيف نور أدرينالين، هلا بالتوصيات الحديثة كأنه ما كثير عم يحبوا الدوبامين، بنحط نور أدرينالين، إذا ما ضبط بنحط أدرينالين، طبعاً الحكي هذا بالنسبة لكم غامض شوي، رح نفسره يا شباب، طلعوا معي. الدواعي القلبية 4 الدوبامين يستعملوا قطاع قديم يا شباب تذكروا معي مستقبلات انت وين موجودين بنت واحد وين موجودين بنت اثنين وين موجودين رئيسين موجودين في نوعي سميه بنت اثنين جميع النوعي الوسعة أنت واحد وين موجودين نوعي أنت اثنين موجودين قبل الوسط نقضي إذا نعطي الدوبامين يا شباب دوبامين بحب وصفات قليل ليش لأنه ما بيأثر على يأثر على وين بيأثر على شو؟ بيأثر على بنت واحد وبنت اثنين يعني بيزيد القروصية القلبية وبيوسع النوعية شوي فبيريح المريض خاصة إذا كان ضغطه عالي حتى كثير كيف نحن وصفات قلبية بينما الدوبامين اللي هو طبيعي هذا صنعي شوفوا هذه الجرعة بتحفظوا لي إياها هذول بتحفظوا لي إياها مكتوبين منهم مكتوبين منهم الدوبامين شباب يعني أكثر شيء نحن نستعمله إذا جرعته من 1 إلى 5 كيلو جرام كيلو جرام في الدقيقة يوسع نوعي المصاري وحتى الدار جربته من 5 إلى 10 ميكرو جرام للكيلو جرام شو بيعمل هذا الشيء بيأثر على بنت واحد شو اللي بيعمل؟ إذا جربته من 10 إلى 20 ميكرو جرام للكيلو جرام في الدقيقة شو بيعمل؟ بيأثر على ألف واحد وبيقبض نوعي المحيطية تخفيضا جديدا ويرفع ضغط الشريان كثير. تابعوا معي شو الفرق بين الابنفرين والنور ابنفرين؟ بالفيزيولوجيا لما أخذنا الابنفرين الأدرينالية من ليه بيطلع يا شباب؟ من الطرف والنور الابنفرين من النهاية العصبية الودية الأدرينالين يا شباب يؤثر على بيتا واحد وعلى شو؟ وعلى ألفا واحد يقبض ليش أنا بعطيه ضغوط القلب؟ يقبض القلب ويقبض الأوعية النور الأدرينالين شو بيشتغل أكثر شيء يا شباب؟ يأثر على ألفا واحد أكثر من بيتا واحد لذلك أنا بالصدمة الإنتانية شو المشكلة الشاشية اللي عندي أنا؟ توسع الأوعية المحيطية وبالتالي النور الإبنفرين يعتبر المادة الأساسية تشوفوا من الشباب جرعته الأدرينالية تسريبا 1 إلى 10 ميكرو في دقيقة ما في كيلوغرام النور الأدرينالية نص إلى 30 كيلوغرام في دقيقة النور الأدرينالية يا شباب دائما مشي تبري 4 ملي جرام فيها من 4 ملي تبقوا معنا جرعته 8 إلى 10 ميكرو في دقيقة بس في 6 شوط قد تصل الجرعة إلى 3 ميكرو جرام للكيلو جرام في دقيقة قديش يعني 30 ضربوا 30 في 70 210 ميكرو في الدقيقة شو قلنا لكم طلعوا جرعة العادية من 8 إلى 10 المهم شو المهم الشباب في أعطائهم الحفاظ على ضغط شريان وسط يمكن الكونسرت تي في شباب حكيت أحد زملائي أنا ما شفته طبعا الخلفة العباسية في دمشق أنه مريضة تعرض للصدمة الثانية بقيت 5 أيام مع نور الإبنفرين وعادة طبيعية وعادة تماما للحياة طبعا شو قلنا لكم شدد التالي شايفين عادة المريضة بشكل كثير طيب بعد ما طبعا احنا حاطين لها الدواعي والتلبيد شفنا المريضة اللي تحسن تخففنا وحتى نزيل الدواعي والتلبيد شباب مين بيجي شو دور النيترو جليسرين في الصدمة؟ الصدمة القلبية تحديدا يا شباب انا مريض جلوكوز مسيار اللي عنده وصول قلب ليش بنعطي النيترو جليسرين؟ خاف الضغط النيترو جليسرين ليش بنعطي النيترو جليسرين بنعطيه تسريب مادة رائعة النيترو جليسرين شو بيعمل؟ يوسع الأوردة ثم يوسع الشرايين لما نعطيه جرعة قليلة 1 إلى 50 ميكرو في الدقيقة احفظوا لي جرعته يا شباب جرعته من 20 إلى 200 ميكرو في الدقيقة على ألا يزيد النبض عن 120 ولا ينخفض الضغط عن 100 لما نوسع الأوعية شو صار الموضوع يا شباب؟ يا شباب إذا الأوعية إذا تسرع عشان تعاوض فلذلك أهم اختبار هو توسيع شو تسرع النبض إذا لما أعطيته بجرعات مخفضة وسع الأوعية خفف شو خفف العمل القبلة خفف الضغط بس لما زاد الجرعات فوق 50 ميكرو جرام وسع الشرايين وبالتالي خفف العمل المعدي خفف الضغط إذا أنا الميكرو جرام أكثر دواء بستعمله لتخفيض ضغط الشريان بشكل رائع يا شباب انا بسوق بالزيرو بعد 6 دقائق بدي بالزيرو غير المصطفى اللي بحطها للبستريم المصطفى بدها 20 دقيقة تاخر 23 ساعة 24 ساعة 12 ساعة بس يا شايفين المريض انتهى تأثيره تماما عند المريض بعدها ايقاف اطباء القلبية بيستعملوه في قصور القلب ليش؟ مشان تخفيف شو؟ الحمل القلبي على المريض بس ما بيكون ضغط المريض اخر شيء شباب اول محاضرة دي اي سي تحكي بسرعه شو هي الدي اي سي حدث تغيرات هربت السوائل من داخل الشعريات الى خارجها تجمعت شو في الكريات طبقت حدث التخثر انفلاميشن بروتين فاكتور اكتيفيتس ان كنترول ثرومبين فورميشن ديبليشن اوف بروتين فاكتور ثم حدوث النزيف يا شباب طلع معنا شو بيزن طلق التخثر مهم. خثرات غير صارت فيها الشرايين شرينات، شو عملت الخثرات غيري؟ بلشت تسكر الشرينات بتروي الاعضاء، بلشت اعضاء شرينات تسكر، بلشت تصور اعضاء متعدده، مهم؟ بس لما صار عندي تخثر تخثر تخثر، شو صار عندي؟ نقصت عوامل التخثر. عندما تنقص عوامل التخثر، شايف صار عندي شيء اسمه كاربولوباثي او اعتلال عوامل التخثر، تبدا شو عمليه؟ النزف. طبعا بالاضافه الى ذلك يا شباب، لما نحن بصير عندنا خثره، بعد ما تتشكل خثره، بعد ما تتشكل خثره يا شباب، هي خثره شباب، هذا وعاء، شكلت خثره هون جرح، وين؟ عمل خثره، الخثره اخذت نص الوعاء له نص، شو بتحرك بعدين شو؟ حل الخسره. ليش تعمل خسره؟ لشان يحل الخسره الموجوده ضمن اللمعه ويخلي بس الخسره وين؟ في جدران الوعاء. اذا كسرت التخثر ثم حرقنا الجهاز ولذلك حاز الخسره ولذلك تبدا عمليه شو؟ النزف. طبعا اذا تنجم عن هذه الحاله اللي حكينا عنها عند المريض زياده الخسرات ثم نقص عوامل التخثر وبالتالي شو؟ حدوث النزف. يا شباب تذكروا معنا بسرعه كيف بصير عملية التخثر؟ العامل الخارجي بتتحرك الثرومبوبلاستين النسيجه بيحرض السبعه، السبعه بيحرض الخمسه العشره، اما العامل الداخلي 12 11 9 نهايه بتساوي 10، العشره بيحول البروترومبين الى ترومبين، الترومبين بيحول الفبرونجين الى فبرين، العامل 13 شو بيعمل؟ يعمل بلورة أو زيادة شو بسموها قساوس الخثرة. اكتبوا معي يا شباب، هي كثير هامة جدا. هذا طريق التخثر اللي حكينا عنه مشان الليل الداخلي والخارجي. بالنهاية عمل وصل معنا عملنا شو عملنا ثرومبوزس. لما صار عندنا ثرومبوزس شو بتتفعل؟ بدي شو فعلنا؟ بلاسمولوجين بيحول البلاسمين، البلاسمين شو بيقوم بعملية شو؟ حل الخثرة. شوفوا هالدول العظيمة الاتبلاسي اللي بيعطونا المريض اللي عنده يلي عنده شو اسمه؟ يلي عنده ارتشاع عضلي قلبي، ما بدك تعطيه ابرية لانه الابرة بحلوا له اياها وهي الابرة بتزيد تخريج البلاسمولوجين بتحول البلاسمين فبتزيد حل الخثرة، ولكن هذا المريض يلي صار عنده دي اي سي شو صار عندنا مشكلة كثير كبيرة؟ مريض عنده رض، المريض عنده انتان، المريض عنده كانسر، المريض عنده وعائي، المريض عنده تسممات، مريض مناعي، هذا المريض هذا المريض للاسف الشديد شباب اكتشاف علامات. انا اهم شيء شباب اهم شيء نعرف مين المريض. شوفوا شباب اي مريض بيتعرض لصدمه اجباري بيصير عنده دي اي سي، واضح ولا تمام؟ في دراسه بتقول ما في مريض بيصير عنده صدمه لو صار عنده دي اي سي وصمام رئوي ولكن بدرجات مختلفه. نحن نتوقع هذا الامر ونعرف الحس من نقص الاكتيفيتي المحيطيه، من نقص ترويض الاعضاء انه هذا المريض عنده خثرات معممه في جسمه قبل ما تبلش يا شباب. الله لا يشوفكم اياها. يبدا النزوف، النزوف يبدا من مكان القسطره، من تمه للمريض، من محل اسنانه، محل القسطره البوليه، محل الاورده. انا مره في مريضه ما بنساها في حياتي يا شباب، الدم اذا شفتوا الدواء الاحمر، سمعانين بالدواء الاحمر؟ دواء احمر ما عاد اعرف عاد ما في تخثر نهائي. ليش؟ لانه كل عوامل التخثر شو؟ راحت عند المريض. اكتشافه متاخرا يا شباب صعب جدا معالجته. دائما نحفز نتائج اطباء نسائي يا شباب. انا شغلي طبعا مش شغل مع كل الاطباء بس اكثر اختلاطات بتصير معي وخاصه الصدمات النزفيه وما الى ذلك اللي مع اطباء نسائي. 90% مع اطباء نسائي في اختلاطات و 10% مع بس هذا ما بيمنع انه كل الصبايا توصل نسائيه. إذا هذا المريض بلشت علينا مثل ما حكينا يا شباب المريض لتخصص دي اي سي، نقص الصفيحات، نقص عوامل التخثر، نقص الفيبرولوجين، تطاول البي تي والبي تي تي عند المريض، شايفين مظاهر قصور الاعضاء الناجمه عن الخسارات المحيطيه عند المريض. اهم شيء يا شباب والوسيله الاساسيه هي شو هي دي دائما اللي هي نتيجه من نوادي التخصص في التبريد. واكثر شيء كمان هي كثير لان احنا انه يكون عندنا نقص انتروبين 3 اوكسيد، واحده من العوامل المساعده في تثبيط عمليه التخثر. يا شباب العلاج الاساسي الدائي سي بي اللي شو هو؟ العلاج داعم، بس احنا هون بنطلع يا شباب العلاج بي بي. صار عندنا دي اي سي وبلش المريض يندم، شو بتعملوا المريض؟ وارفرين؟ المريض وارفرين؟ خربت الدنيا، وارفرين شو بدك من عوض دوائي. يا شباب ما في حد ثاني غير الرضع المريض، الناس مناطق بتجمد الصفيحات. بس المريض عنده فعاليات تخثر، نفس عوامل التخثر ونفس الصفيحات، ليه؟ وانا عم بعطي صفيحات وعامل تخثر، في احد العلماء شبه تشبيك تفرق، قال كمان بشوفه زي تفرنا. انا بعطي وبتبلش عمليه التخثر وبتبلش عمليه النزف. بس انا شباب ما في ثاني محل، طبعا نحن علاجنا الاساسي اول شيء ذات السبب، اثنين اللغات الثلاث النقطي ما حكينا ما شايفين هون قاتل الفيوجن وصبيحة طازم المجرد. إذا كان مريض بمرحلة النزف بس إذا كان مريض بالمرحلة الأولى شو بدنا نعطيك؟ نعطيه شو؟ إبارين. إبارين بجرعات قليلة جدا. طبعا العلاج الرئيسي يا شباب حاليا إنه نحن مشان ما يصير معنا كمان يصب الزيت في النار نعطي شوية إبارين وبعدين نعطيه تسميم بالسجن الأخضر. أنا شخصيا ما بجرع ولا حاطين في حالي إبارين. واحد عم يلف كله سوا واعطيه بارين يا شباب يعني والله الواحد ما بي هذا شو انا لازم اعطيه بالمرحله ما قبل حدوث النزف شايفين شلون. بس طبعا بالنسبه لا نعطيه بارين مع حده روبين ثانيه اللي بتمنع التخثر لانه انا اذا اعطيته شو عملنا مثل حطينا شو مثل ما واحد في نار حطينا عليه بنطفيها بالبنزين شايفين. بس نحن ما في حد قدامنا نحن حلنا الاساسي ان نستمر في اعطاء الفضيحات والبلازما الطازه للمجمدين حتى نرتاح خمس دقائق. يلا تفضل. هي نقل السيو 2 والمغذيات الى النسيج او الخلايا واخص الفضلات شباب. انا من المدير والدم المريضين طبعا دراسات حديثه جدا يا شباب دائما تجنب نقل الدم اظهر المخاطره بعد ما طرح هذا الاسم في 20 30 سنه انه اخي المريض اي مجال انك ما تقول له دم لا تقول له دم لا تقول له دم لا تقول له دم لا تقول له دم لا تقول له دم لا تقول له ايمة تلزم يا شباب تدخل الدم للمريض اذا تجاوزت كمية الدم النازل في 15-20 من كمية الدم الموجودة عنده جدال كل ما تكون عنده على ضغط العملية وموارد اللي يبيع عن تشعر الدم دكتورة زي يكون انت 50 كيلو حازم طرشي و 80 كيلو ماشي انا بس نفسك معالك حازم عن مرحة ايه اوكي طرمة يا شباب عندما يلف بني ادم كمية الدم بالنسبة للكيلو 85 ميلي للكيلو اكتبوا معنا شباب عندها الانفنت 80 ميلي للكيلو عند البالغين 75% رجال و 65% للإناث. طبعا اكتبوا لي على هذا الموضوع شباب اذا سمحتوا وانا اخذ هذا من مرجع اهم مرجع للتخمير باللغه الانجليزيه يا شباب وهذا محطوط من اهم مرجع جزء من المشتتين كمان في تلقى عند الرجال 66 ميلي للكيلو وعند النساء 60 ميلي للكيلو. نحن خلينا نقول 75 عند الرجال 65% عند النساء لسهولة الأسباب وعند الأطفال مثلا خلينا نقول 8. إذا هذا المتطفل عنده وزنه 100 كيلو ضربوا لي في 7 أنا بس بسبعين وين؟ إنها سبعين أطلع سبعين دولار الدكتورة 50 ضربوا لي 50 في 65 تطلعوا عندك 3.5 عظيم. طيب ولد وزنه 10 كيلو كان عنده ولد 10 كيلو خلي 15 كيلو الولد وزنه قديش عنده؟ عنده لتر مهم؟ ضربناها 80 مثلا في 80 خلي 15 كيلو لتر. إذا في الولد صغير عنده لتر الدكتورة عندها 3.5 الدكتور حازم عنده 3.75 تار يا دكتورة هل النزف عند كل واحد نفس الشيء بدنا نعوض؟ لا. إذا الدكتورة نزفت لتر كأنه الدكتور حازم نزف لترين ليصير نصف الأعراض شايفين شلون؟ وعند الولد صغير نصف لتر بيستطيع نصف الأعراض. شو هو اللتر 220% منه 200 سي سي يعني إذا نزف 200 سي سي عند الولد الصغير صار مشكلة. ليه؟ لأنه 200 سي سي 20% بينما الدكتورة قديش 20% 60 سي سي أما 20% عند حازم قديش 20 ضرب 7400 يعني حازم يتحمل 1400 الدكتورة تتحمل 600 ولكن ما تتحمل غير شو غير 200. إذا أنا أنقل الدم حسب كمية الدم. طيب سؤال بسيط كثير يكون شباب، ليش البردة القيصرية حضرتوا كلكم قيصريات وين؟ لا الدم اللي جبته بتروح المريضة لتر لتر وربع وطبيب بتفي له الطبيب بينقل الدم ليه؟ لأنه مريضة القيصرية مريضة الحامل شو في عندها؟ في عندها زيادة واضحة في الحمل الدوراني وزيادة بالحجم، فإذا راح اللتر ما راح تخرب الدنيا، بينما هذا اللتر نفسه إذا نفس المريضة اللي وزنها 40 كيلو في حالات ثانية راح قد يشد لها لتر من ثلاثة لتر ونص يا جماعة مشكلة، أما بالقيصرية ما مشكلة، لأنه أنا بيحصل ضياع من شو؟ من الحجم الكلي للدم الجاري في الدوران، إذا أخذ المريض عنده 50 لتر هذا المريض سوائل، من ال 50 لتر شباب عندنا دم 5 لتر 3 لتر بلازما ولترين شو ظل عندنا؟ كريات. فالحكي هذا يا شباب نحن نشوفه عندما يبدأ النزف يا شباب. عندما يبدأ النزف تبدأ الآليات المعوضة وهناك عندنا آليتين معوضة. المعوضة إذا النزف الحاد يؤدي إلى آليتين، الآلية الأولى يا شباب هي الآلية الأولى والثانية هدفه الأساسي شو هو؟ إعادة الحجم يا شباب. برجع بقول السطل هو السيركوليشن. الماء في السطل هو شو؟ هو شو؟ هو الدم الجاري. إذا أنا هذا السطل راح منه لتر أو لتر ونص. ضاعت كمية من المياه الموجودة في الدوران. شو العضو بتعمل لتعوض الدمات هذول؟ لتعوض عفوا هالسوائل ما فيها تعوض الدم، الدم بده ريتروبيوتيك بده فترات. أول شيء شباب، أول شيء تبدأ حركة السوائل من خارج الخلايا إلى داخل وين؟ لداخل الأوعية. منين؟ من الانترستيشن لوين تجي؟ على داخل الدم. Movement of interstitial fluid into the bloodstream. أيوه. هذه الآلية يا شباب تؤدي إلى تعويض لتر من الماء ولكنها تترك الخلايا او تاي الخلايا شو؟ فارغة. اذا انتبهوا هاي الخلايا كافية هاي شو هاي؟ هاي الخلايا. هذا الاحمر شو هذا الاحمر يا شباب؟ هذا السطل في مام الثاني. وهذا شو هذا؟ هذا البيناتور هذا؟ هذا الانترسيشن. اذا تبدأ السوائل بالهروب او بالعودة بالانترسيشن الى داخل الاوعية وتستطيع ان تعود تترك ولكن تترك السائل فارغ. الخلايا فارغة. الآلية الثانية يا شباب تذكروا معي نتيجة نقص الحجم وتنبيه مستقبلات نقص الحجم ومستقبلات الصغط والحجم في القوس الأبهر والجيب السباتي بينفرز معنا رينين أنجيوتنسين مهمة رينين أنجيوتنسين أندوسترول. أوكي كيف ينفرز الرينين أندوسترول؟ طلعوا معنا شباب شو هاي؟ هذا شو هاي؟ شو الواي؟ هذا شو الجهاز القلب الكلي بيفرز أندوسترول رينين الرينين بيروح بيحول الأنجيوتنسين بالكبد الأنجيوتنسين وين؟ الرئتين الأنجيوتنسين تو الأنجيوتنسين تو مقبض وعي شديد ويؤدي إلى إفراز مقبض وعي يؤدي إلى إفراز شو؟ الأندوسترول. الأندوسترول شو بيعمل؟ حفظ الماء والملح وطرح شو؟ البدن. شو الهدف الأساسي من هذا العمل؟ هي الحفاظ على تقليد الأوعية. شو الهدف منه يا شباب؟ يعالج التوازن ما بين السطل وبين محتوى السطل. لما قبضنا الأوعية صار صدر زغرناه كان يصير عنده كان في دم دوران وحفاظ على الماء. طيب اذا عندما يتفاعل الاندوسترون ينحفظ معنا الصوديوم وبالتالي ينحفظ معنا الماء والهدف الاساسي من هذا الحفاظ او هذا التعويض هو اعاده امتلاء الانترستيشن يعني شو يعني نقطه نتيجه دخوله الى داخل وين الى الخلايا. طبعا يا شباب هذه الاليه اكتبوا معي تستطيع أن تعيد 15-20% من كمية الدم النازلي. شو معناتها الحكي يعني؟ يعني المريض اللي نزل أكثر من 20 معناتها شو احنا بدنا نعمل له طبيب. إذا لل 15-20 شو؟ يا شباب دائما النزف كمان له علاقة مو بس بالكمية 15-20% له علاقة بشو بزمن مو هيك؟ مثلا المريض اللي عنده بواسير كل يوم بنقطه نقطتين ثلاثة، المريضة اللي عندها عصر طمس مثلا كل ما تجي الدورة طمس، إذا هذا المريض عنده قرحة هضمية عنده اما المريض النزف بشده هذا اللي نحكي عنه، اما النزف المزمن بصير ما عنده فقر دم وبيعود شوي شوي شوي شوي شوي بانتاج بروتين الكليتين تبرز الالكترومايوتين. حكينا عن الصدمه بتقصى الحجم وصنفناها الى اربع مراحل، واحد واثنين وثلاثه واربعه، نزف 750 15% 750 ل 1500 15 30% 1500 ل 2000 30 ل 40 واكثر من 2000 40% من الناس. طيب يا شباب الهيماتوكريت الذي يؤخذ كقياس انت كنت في الساعه وجاك مريض هكذا مساله بالله من الامتحان واحد الحمص بتاعته وين مكانها في سكه الاخوان ماشي ضرب العمود فات التلفزيون فضل جابوا الكهنة وين فات التلفزيون فضل جابوا الكهنة على ما تقص حجم واضح مو هيك شو الكهنة تمزق شو تمزق حالي انت احكي بقى لك دول طيب نوري شو بتعمل له سؤال كبير بغزه التسعه شو بتعمل له اول شيء هذا احنا رح نعمل له ريكورد شو بنعمل له انا بفضل السلام فتح الاوردي عم تعمل اوردي فتح الاوردي قبل ما احط له سيروم ملحي شو بنعمل له بسحب دم ليش؟ عشان الزمرة قبل الزمرة شوفوا خطابه انتم كلكم بتعملوا زمرة عشان تبنوا دم مظبوط ولا لا؟ عظيم يا شباب احسن هيلا تكريت مباشرة بعد النتج الحقيقة is most common and inappropriate شو يعني؟ شائع جدا ولكنه غير مناسب ليش الحكي معنه مناسب شايفينهم؟ لأن التغيرات التي تحدث على الهيلا تكريت مو صحيحة 100% بمعنى انه طبعا معناه يا شباب نحن لما صار لنا هندسه شو اللي صار معنا؟ صار لنا تعويض للسائل من خارج الخلايا الى داخل الخلايا، ولكن هذا التعويض يحتاج الى 8 الى 12 ساعه، يعني لن نشاهد انخفاض هيماتوكريت الى امتى؟ الى بعد 12 ساعه. طبعا معي ليش؟ خلينا نطلع على الصوره معنا، شو معنى الحكي هذا؟ شوفوا معنى الصوره شباب، هذا واحد تضاربه عالي طبيعي، طيب هذا الزلمه 5 امتار، يا شباب راح الترين، راحوا الترين من الخلايا للخلايا كله لازم شو صار بالهيماتوكريت؟ صار نفسه انا هذا المريض اذا الهيماتوكريت صار 45 طلع الزلمه صدره مو هيك؟ هالليفر او الهيماتوكريت في بلازما فلذلك الهيماتوكريت ما تغير ايمتى بتغير؟ بعد 12 ساعه لما بتبلش السوائل تيجي من هيك النسيج الخلالي او اذا انا اعطيته سوائل بمعنى هذا المريض شايفين شلون؟ لما اعطيته سالين انا اعطيته سالين دغري اعطيته سائل من هيك شو صار هيماتوكريت 27 أو إنه المريض نأدي له دائما كامل دمه شو ضل عنده؟ إذا أخذ الخضاب والهيماتوكريت بعد النزف بفترة قصيرة ما له معيار أساسي لتحديد كمية النزف عند المريض. من ثالث بنقول يا شباب الهدف الأساسي من استراتيجية الإنعاش عندما يحدث لدي النزف أو نقص السوائل شو هي؟ سبورت أوكسجين ديليفري تو فايتال أورجان. أن نوصل شو؟ الأوكسجين للأعضاء الانتهائية. إذا هذا هدفنا الأساسي، شايفين شلون؟ لأن العواقب أثبتت الدراسات أن العواقب الناجمة عن نقص النتاج القلبي، فهموا علي يا جماعة الحكي، أقل بكثير من العواقب الناجمة عن الأنيمية، عن فقر الأنيمية، فقر الدم، ولذلك فإن الأفضلية الأولى للمريض النازل هي إعادة الحياة، شو معنى الحكي هذا يا شباب؟ ونحن نحكي بس عشان نشرح الموضوع. يعني بمعنى اذا هذا السطح اللي مساحه 5 امتار في 5 امتار عم بتدور ولو خضابه عفوا هنا تريد تذكروا لي على الله هنا تريد 20 افضل من انه هذا السطح في 3 امتار وخضابه 5-1 فهمتوا الفكره؟ طبعا هي مو من الدراسات اثبتت بمعنى افضليه شو؟ الحجم الدوراني على افضليه انه الهيماتوكريت فهمتوا الفكره؟ ولذلك شعار الصليب الاحمر اللي تحولوه نضغط سيف لايف نضغط فوليو سيف لايف وكلكم بتشوفوا لما بصير حوادث وكذا دائما بيركضوا كيف اول شيء شو بيعملوا؟ يعلوا سيرهم وبيعطوا كميات اذا اعاده الحجم شو؟ الى الافضليه الاولى الى الافضليه الاولى في اعاده السي او لودنج الى الانسجه يعني عبينا حجم يعني عبينا السطر لما عبينا السطر دارت الكمية هنا السوائل بالسطر صحيح هما تكريته أقل ولكن إيصاله بالأكسجين إلى الأنسجة يكون أفضل بكثير من أنه أنا خلي الترين بالسطر ولا الترين يكون خضابه أو هما تكريته مثلا 40 أو 45 من تابع لهذا إذا السوائل يا شباب نحن نريدها المريض شو السوائل نقسمها إلى قسمين هيا لازم نحفظها كلياتها بكره بتعطيكم إياها إن شاء الله الكريستالويد والكولويد شو هي الكريستالويد؟ السوائل البلورانية شو هي سوائل البلورانية؟ هي عبارة عن سوائل محلية وأهم شيء كلور صوديوم نحكي عنها الدرس الجاي كلور صوديوم محلول 9% إذا شو اسمه سيروم الملح بالإضافة إلى سيروم شو سمينا إحنا رينجر أو رينجر لاكتات بالإضافة إلى كلور صوديوم في بوتاسيوم في كالسيوم و رينجر نحن نضيف إلى شباب هي سيروم السكري وسيروم المختلط بس السيروم السكري والسيروم المختلط ما له دور في عملية شو التعويض النزف أما السوائل الأخرى اللي هي نسميها السوائل الغرواني كالوري. شو هي كالوري شمال؟ السوائل الغرواني الى وزن جزيئي كبير ومعطالي من انا بحطها في قلب السطل شو بتعمل؟ بتضل بالسطل طبوا معي وزن جزيئي كبير ما بتهرب بذري من داخل السطل للانترستيشن لانه وزن جزيئي بضل تدور من 4 ساعات الى 6 ساعات وما تضل 24 ساعه بالاضافه لذلك بتسحب السوائل من برا الى جوا. خلينا نطلع على الحكي هذا طبعا انا بعدكم اياه مشان اذا الغروانيات يا شباب شو عندنا؟ عندنا الالبومين، الالبومين شو هو؟ غرواني بشري. الصمعيات عندنا النشا والديكسترا والجيلاتين، الجيلاتين ما عاد استعملنا. اما السوائل البلورانيه طبعا نحن رح نسهل نقول بلوريه وغروانيه، بنقول غروانيه اشباه الغروانيات اشباه البلوريات هي المحلول الملحي محلول رينجر بشكل اساسي. اذا المحاليل الغروانيه تبقى داخل السرير البعائي بينما المحاليل البلوريه تخرج الى خارج وين؟ جزء يضل وجزء بيطلع لبرا. اسمعوا يا دكتور يا شباب، هذا الاحمر هو سطل تبعنا نحن ماشي؟ هي شو هذا؟ هذا سطل كبير، هذا هذا الحته والتي يحضر كل السوائل خارج الخشب. طلعوا وهي الصخور بين الافديل. انا اذا حطيت كريستالويد او محلول ملحي او رينجر شو بصير فيه؟ جزء منه بضل بالسطل وجزء لوين بروح؟ للانترستيشن. اما اذا حطيت غرواني طلعوا معنا شايفين الصخور كيف بدنا نعتد فيها؟ معناتها الجزء الاكبر وين بضل؟ والجزء الاصغر اللي بروح للانترستيشن ماشي؟ فلذلك انا شو بدي قلت لكم انا؟ بتفهموا مع التناقض اللي بتعيشوا بين الغرواني وبين هذا كثير هام يا شباب بكره في عاش الغروان يا شباب يبقى داخل السطل وبالتالي يحسن لي شو؟ الكارديك اوتبوت، يحسن لي الدوران، الحكي اللي حكيته كله بيحسن لي اياه، مهم؟ معناتها الغروان افضل لشو؟ للكارديك اوتبوت وبالتالي افضل للدوران وبالتالي افضل لوصول الاكسجين الى مبتغاها في الانسجه، ولكن هلا بنشوف ليش قلنا ولكن طبعا هي ما اثبتت كل الدراسات انه افضليه للغروان على البلور في خلينا نطلع يا شباب على الصوره هي احنا طلعوا معي طبعا هي فوق هذا يا شباب الاحمر هو السطر ماشي وهذا خارج الخلايا نحن حطينا بهذا السطر يا شباب لتر ملح بعد نص ساعه زمان طلعنا وعملنا دراسه طلع داخل السطر 275 خارج السطر 825 شو اللي خارج السطر يا شباب؟ بالانترستيشن. إذا المحاليل البلورانية جزء منها وين بيجي يا شباب؟ مين بيجي ليش؟ بضل هون ربع وثلاث ربع وواحد. لأنه أنا لما نذكر في عندنا سوائل جسم 60% وين؟ 40% داخل الخلايا، 20% وين؟ 15% بالانترستيشن و 5% وين؟ بالسطر. إذا ما موجود بالسطر هو ربع ما موجود في السطر الكبير أو خارج الخلايا، مهم؟ طلعوا معنا. طيب ايش معقول يا شباب؟ 700 225 مع 825 1100 طلعوا 1100 طيب انا اعطيته لتر زري مع نص ساعه بلاقي ربع لتر بالوعاء وثلاث ارباع لتر بالانترستيشن، مهم؟ منين هذاك اللي جاي؟ من داخل الخلايا يا شباب. وين جسمك؟ من داخل الخلايا. بينما انا اعطيته للمريض البومين، شوفوا الالبومين بعد ساعه زمان 700 من الالبومين ضل وين؟ داخل السطر وال 30 طلع براق السطر. اذا انا اعطيته للمريض محلول سكري بعد ساعه ونص ساعه ما في غير 100 بالسطر وما في غير 250 برا السطر. ما بقدر. انا بعرف لا اول هي الفاز الاساسيه. اذا انا يا شباب لما عم اعوض اذا السوائل الغروانيه وين بتضل؟ داخل السرير الوعائي وتبقى جائيه لفتره اطول لانه وزن جزيئي اعلى وبتسحب من برا لجوا ماشي؟ اما السوائل البلورانيه بتعوض لنا شو؟ جوا وبرا. طيب انا سؤالي لكم وهذا اهم شيء النظريات الحديثه اللي حكيت بالمره هذا انا انا انا هذا المريض النازل وين عندي النقص يا شباب؟ انا عندي نقص برا وجوا ما بتقدر. احنا حكينا المريض نزل عم سحب من برا لجوا. لذلك بكل الدراسات ما اثبتت افضليه للغروانيات على البلورانيات. ليش؟ لانه انا بحاجه انا اذا يا شباب حطيت له لترين ديكسترا او غرواني صحيح حسن شو ولكن زاد في نقص السائل خارج الخلايا والسائل خارج الخلايا هو عباره عن وسيله تبادل ما بين الوعاء وما بين شو ما بين الخلايا. فلذلك عاده نحن نعطي للمريض هذه المحاليل الملحيه بشكل اساسي مشان نعوض له النقص الحادث داخل السرير الوعائي وداخل الانترستيشن. اذا الكالويد شايفين شباب فلود تزيد الكاتل او الكود شايفين عند المريض، ولكن السوائل الكريستالوين مثل ما حكينا شو بتعمل؟ بتعوض داخل السرير الوعائي وداخل وخارج السرير او الوعائي اللي بنسميها الانترستيشن. يا شباب دائما كميه المحاليل البلورانيه اذا بدنا نعطيها المريض تعادل ثلاثه اضعاف المحاليل الغروانيه. يعني بمعنى اذا انا عندي مريض، هذا المريض بدي اعوده دم. قبل كان ايام زمان المعرف يعوض دم، تعوض الدم يا شباب نقطه نقطه هي بطل تماما. ولكن ما بنعوض الدم اذا ما تجاوز الناس 20%. طبعا هذا ضعيف اكثر من شخص اخر، ما بنشرح انتقاد منكم النقطه. مريض الدكتور مريض مسلم بما معناه يا شباب قبل والله سبعه اذا خطابه سبعه بتجوا، اذا مثلا هي ما تكريتهم 27. لا شباب، إلى علاقة وضعية المريض بوضع حجم المريض بعمر المريض بالأمراض المرافقة المريض بإزمان المرض عند المريض. وما نقول دم إذا حكينا فيه ضرورة نرجع نقول إحنا الدم بنعوضه دائما كمية السوائل المعاضة وتحديدا السوائل البلورانية تعادل ثلاث أضعاف كمية الدم الناتج. شايفين شلون؟ لحتى نعوض كمية. ليش؟ لأنه أنا دم حاطينه للسرير الرعاية صار كله جوا الغروانية تقريبا ضل 70-80% جوا. شايفين شلون؟ بس ما عوضت الانترستيشن. اما السوائل البلورانيه فانا بعوض داخل السطن وبعوض الانترستيشن كما يحتاج اليه المريض. يا شباب اذا انا مثلا بتقول لي احيانا شباب انه مثلا بشتغل انا بخبر للشباب شو بشتغل، بس يجيك مريض يا شباب اعطيه لتر لترين ثلاثه اربعه خمسه لو سته سبعه من الثالثه وبعدين يا جماعه دم دم مو هيك انا بدي دم. انا شو بعمل؟ تعويض السوائل شو هي؟ عباره عن مرحله مؤقته ليس ما يحدث. مريض روح اثنين يا شباب بكره بتشوفه اثنين وثلاثه بالنساء اللي عندنا خاصه العطاري الرحميه واربعه وخمسه وعشره وعشرين لتر وكوان بتن هون بيكون حنفيه بتنزل من هون. شايفين؟ فنحن بدنا دم اجمالي ما فينا، هي عباره عن مرحله مؤقته لاعاده الدم عند المريض. اذا انا اضطريت مثلا بهالحاله شو بعمل؟ باخذ لتر غرواني، لتر الغرواني شو بيعمل؟ بيحفظ معه ثلاث التان بلورانيه داخل السرير الوعائي. عرفت شو الفكرة؟ كان مثل الغرب بس مش مثل الغروانيات. أنا ما بصير أعطيها كما سلالة لاحقا أكثر من لتر إلى لتر ونص خوفا من تأثيرها على الكلي وخوفا من تأثيرها على اضطرابات الدم. ننتقل بسرعة هلا كيف بدنا نعمل دم؟ طبعا الأمور شباب الموجودة بالنقطة معلش اعذروني رح أحكيها بسرعة. نعمل تصارف، بتعرفوا التصارف الكل ما بتعرفوا التصارف؟ كيف بتتم عملية التصارف؟ شايفين شلون؟ إذا الدمى الدموية شو أ ب أ ب وزيرو مهم؟ ليش احنا بنعمل تصارف؟ مشان احكي الدمر ا ب او مشان نشوف اذا في دمر خفيفي بتساعد او في اذا دمر او في الى دمر بسموها ما بتساعد الا بالتحريض. ونلجا الى الطرق التقنيه اللي هي ثلاث طرق بسموها المراحل. مرحله بسيطه شباب الحال الايميديت شو بتعمل المرحله الشباب الايميديت؟ مرحله الايميديت شباب نحن بنحط نقطه من دم شو الآخر ما سيروم. طيب نحن بنلاقي إذا بدنا ناخذ دم، إذا المريض رقم سبعة بدون سبعة شو بدنا نقول له؟ طلبنا منه دم قال له يا دكتور إجا دم، شو بقول له لهذا المرضى؟ أعطونا من المريض سنتين ثلاثة، ناخذ سنتين ثلاثة من المريض، ياخذ الطبيب المفرغ، يسجله ياخذ شو البلازما تبعه، مو هيك؟ ناخذ نقطة بشيل كيس الدم شو في شراشيب دائما، مو هيك كيس الدم؟ ليش الشراشيب موجودة؟ شراشيب مفصولة من بعضها، مشان لما نقص شقفة ما تصير على الشقفة الأخرى، ما بتخش أخذنا نقطة من دم الموقع مع نقطتين ثلاثة من 10 نقط من مصر للآخر وحطيناها في حاضنة بدرجة حرارة الغرفة لمدة 10 دقائق وشفنا إذا صار طراب ولا ما صار طراب. المرحلة الثانية شباب بيسموها الانكوبيشن، بنضيف إلى الانكوبيشن المرحلة الثالثة بنضيف إلى مصر كومس بيسميه. هي المراحل الثانية والثالثة هي بتكتشف كافة أضلاع أخرى وإذا كان أضلاع كيمياء ثانية. على كل حال المرحلة الأولى اللي احنا بنسميها المرحلة الإسعافية والعادية والسريعة 99.8% من الحياة بتكون شو طبيعية. ونحن ما بنجري غير على المرحلة بعد أن نجري التصارف شباب نحن نقول له هذا الدم جاهز ونبلش نقول له للمريض. إذا عملنا التصارف نحن طلعوا معي على الصورة كمان كثير بسيطة بظن تعلمتوها بالفيزيولوجي سي الثاني والسي الثالث ما بعرف. نحن عملنا نشوف التصارف الزمرة حددناها للزمرة طبعا قبل شكل حددنا زمرة المريض طلبنا دم المريض عملنا تصالح، اجى تصالح. ما نريد ولدن يا شباب. احد منكم اصحى حدا من ولدن الا بعد ما يتاكد من شو؟ من كيس الدم وانه تمت عمليه التصالح، حتى ما يصير اي خطا في النقل وبالتالي يتحمل منها المسؤوليه. انا بجي كيس الدم في نهايه المريض، المريض الفلاني طلع ان الكيس رقم كذا كذا كذا، شايفينكم هو كيس ملائم وطبيب المقر وموقع. فبنقول دائما كيس، شو بصير لنا اغراض يا شباب؟ بنحط مثلا هالكاس هي تبعت المريض سي وهدول المريض بي، شايفين شلون؟ كل واحد له دور. اعطينا الدم مثل اذا مرضى شايفين كيس الدم من برا، شايفين شلون؟ على اساس انه لهذا مثلا لهذاك، هذا الموضوع حساس وهام جدا. شو الزمره؟ شو رقم الكيس؟ وكيف تم التصرف موافق ولا غير موافق؟ مين بيجي هيك شوي؟ ليش الولد بس تكون امه زوجته سلبيه بيعطوه انتزاي؟ كان ما ينحل الولد الثاني، ما اخذتوه ليه؟ لانه جزء منه بيطلع اطباق، وهذا الاطباق ممكن تحل الولد الثاني ممنوع تجيب انتزاي 370 ساعه. اذا الشباب قد تضطر في بعض الاحيان الى نقل الدم الاسعافي، نقل الدم الاسعافي يا شباب، شوفوا شو بيقول فيه هيك. باشن كروس ماتش بلوك، شو يعني؟ هاي تصارف جزئي، نحن بحياتنا ما عملنا غير تصارف جزئي، ما عملنا لا المرحلة الثانية ولا المرحلة الثالثة، هذا كله كنا عم نشتغل. قد تدخل الدم أحيانا بدون تصارف. الدكتور سؤال كان يجيب له إيش هذا السؤال؟ طبعا هي في حالة في الحياة وقد ننقل أو سيل بي، شو الأو سيل بي وشو سميناه احنا؟ ممنوع في الإلعاب، هلا بنحكي عنه كمان في بيت الكتاب. يا شباب عندما نحفظ الدم يا شباب كيف نحفظ الدم؟ وين نحفظ الدم؟ يحفظ الدم في مادة الدم ويحفظ الدم في مادة اسمها سيترات فوسفاتيك كروز. وقد إذا أضفنا إلى الأدينانين هيك 21 يوم بتصير 35 يوم، قد نجمد الدم وقد نحفظه للباقي في بعض الحالات. إن الدم المحفوظ في سيترات فوسفاتيك كروز، السيترات شو هي؟ سيترات شو يا شباب؟ غلاطة خصر، كيف تشتغل؟ تسحب شو؟ تسحب الكالسيوم، ما بتذكروا معنا؟ اثنين الديكستروز هي عبارة عن مصدر أساسي للطاقة، هي الاستقرار اللي بتصير عنده القهوة. الأدينين بيعمل انعاش الكتليات والفوسفات هي دارئة حتى لا يحدث لدينا التحمض أو نزول البي آر عند المريض. إذا المريض الدم المحفوظ فيه بنك الدم يتعرض لتغيرات فيزيائية وكيميائية، لتغيرات كمية ونوعية سنشاهدها في هذا الجدول التالي. تمام عليك. مريض كيس دم، هذا كيس الدم اجى في اليوم الاول محفوظ، بعد اسبوع، بعد اسبوعين، بعد 21 يوم، ليش ما كتبنا 21 يوم؟ لانه بعد 21 يوم جمع الدمات بنك الدم شو؟ ومنكبه، ما بتدري الدم بعد 21 يوم. البلط بي اش شو بتصير فيه بي اش؟ طلعوا معه بده ينزل حموضه تحفظ. سي او 2 عند المريض بده يرتفع. اللاكتات شو بتصير فيها؟ اللاكتات عند المريض بدها ترتفع، شوفوا معنا. البريكربونات شو بتصير فيها؟ تنزل تشتغل دارئة عند المريض. البوتاسيوم لازم بوتاسيوم، شو بتصير فيها؟ إذا بترتفع لأن الجسم بالمراية شو بتصير فيه؟ بينفجر ويطلع البوتاسيوم من داخل الخلايا إلى وين؟ إلى البلازما. بلازما هيموجلوبين كمان بتزداد لأن الجسم الكريات بدها تنحل. انتبهوا معنا 2 3 دبش أو بي فوسفوليفيرات اللي هي إحدى المشتقات. السكريات هي بتنزل ونزولها طبعا عم تستغرب كطاقه هو الذي يؤدي الى انحراف منحنى تفكك القطاع عن الاكسجين باتجاه هلا بنشوفها باتجاه اليسار هلا بنشوفها. انتبهوا معي شباب. الصبيحات الصبيحات كنسبه مئويه طلعوا والله هي اهم تكبوله. باليوم الاول 10% بالاسبوع الاول 0.00 شو يعني؟ يعني بعد 24 ساعه شو صار الصبيحات؟ باي باي. يعني انا الدم اللي عم بدي له اياه المريض اللي عملوه اسبوع او خمس ايام او ست ايام عمليات في الصبيحات عوامل تكسر باليوم الاول 70% 50 40 30 20%. اذا عوامل تكسر عم تنزل الصبيحات تقريبا شو؟ عم تنعدل. انا عم بدي له للمريض كتلي هذه الكتله فيها شويه تغيرات، شوفوا منها تفكك الخضار عن السجين الذي يحرمه نحو اليمين شو هو؟ ارتفاع الدبش لا درج اللي بنحكي عنه الحماض والحراره، اللي بيعرفوا على اليسار انخفاض الحراره الطلب وانخفاض. طبعا شو معنى هذا المحرك فقط؟ اخذته بالفيزيولوجيا واكيد نسيت. طبعا معنى على مستوى الشناس لدينا الضغط القصري للاكسجين على محور العلاج الاستيوريشن، هذا المخطط الطبيعي. كل ما زاد ضغط الاكسجين بالدم كل ما زاد الاستيوريشن. لو وصلنا لضغط 80 صار الاستيوريشن عندنا شايفين 98 بس يوصل سيتولوجي 98 خلاص قد ما ظبطه ما راح يطلع سيتولوجي ما راح بس كيف بينحرف اليمين نحو اليسار؟ عندما ينحرف هذا المنحنى نحو اليمين طلعوا معنا هون هي بيسموها البي 50 بساتوريشن 50 اذا عندنا ضغط قسمه 30 لما بينحرف نحو اليمين بدنا ضغط قسمه شو 40 لحتى يصير ساتوريشن قديش 50 بينما اذا انحرف نحو اليسار بضغط قسمه شو 20 بصير ساتوريشن 50 معناتها الشباب تفضلوا اذا انحرف نحو اليسار تزيد الافينيتي او رغبه او الفي الكريان تشوف الاكسجين اما بالحماض من زحمه نحو اليمين شو بصير؟ بصير فقر الكريات الحمراء على اعطار الاكسجين احسن شوفوا الحماض بصير قدر على اعطار الاكسجين احسن الحماض دائما اختلاط من اختلاطات شوف الاكسجين ولكن شوفوا سبحان الله انه بينحرف نحو اليمين وبالتالي بصير قدر الخضاب على ايصال الاكسجين الى الانسجه احسن من غيره اذا هذا السيستم بشراكيبه اللي قلنا حكينا عنه نحن بناخذ بهالشكل هذا قبل ما ننقل في سيستم شو بنعمل له يا شباب شو هذا؟ هل نستطيع ان ننقل الدم بجهاز يوم عادل؟ نعم هذا يجب ان يكون لدينا فلتر خاص هذا الفلتر للتصفيه وتصفيه الفضلات التي قد تكون اما جرثوميه واما ان تكون كيماويه من منتجات هذا الكيس واما ان تكون من مشتقات الدم نفسه كما سنرى لاحقا اذا طيب هذا شلون تعمل هذه الدكتوره هون؟ برافو عليك عم تدفي الدم اذا الدم يا شباب يحفظ في البراد في درجه حراره زائد 4 عندما ياتي الدم لكم على غرفه العمليات بنت اذا جاك الدم شو بتعمل له مثل ما حكينا اول شيء بترجع بتعيد وين مكان بيحطوها احيانا بنضطر نعمل له لانه ما عندنا هذا الجهاز تاكدنا اول شيء يا شباب من ان هذا الكيس لهذا المريض المصاري انه هذا في تصالب ليه اثنين علينا ان نسخن الدم يا شباب مو بس هيك زميلكم حكى ممرضات عيالات بيحطوا تحت بابهم انا شفتها بسخنوا ابريق شاي بسخنوا في مي مو شاي طبعا وبيحطوا له بمعنى التسخين السريع لا يجوز خوفا من حدوث تغيرات فيزيائيه وانحلال الكريات وهيك التسخين البطيء شايف ما حكى زميلكم فعلا هذا التسخين بطيء منيح طبعا هذا الجهاز بيسخن بشكل بطيء يا شباب تتذكروا حكيت لكم في جلستين ان البرد له تاثير كثير سيء على المريض وخاصه المريض المخدر واليوم رجع بحكي مره ثانيه عن هذا الموضوع نقل الدم البارد عند المريض يزيد من بروده المريض وبالتالي يزيد من اختلاطاته لذلك بدنا نحن نرفع حرارته على الاقل ل 30 درجه مئويه مشان نحن نقول ما هي الاختلاطات التي نشاهدها اثناء الدم انا قلت لك كل كيس دم اعطينا كيس دم جبنا كيس دم حطينا بهذا السيروم وصلنا عند المريض هل يحق لك ان تترك المريض بعد وضع الكيس 10 دقائق على دقائق يجب ان يراقب المريض 10 دقائق لربع ساعه لانه وضع اي كيس دم معناته احتمال انه يدخل اختلاطات نبدا بمراقبته 10 دقائق ونشوف الاختلاطات يا شباب اما ان تكون مناعيه واما ان تكون انتانيه واما ان يكون نقل دم كثير يعني بنحكي عنها الاختلاطات المناعيه اما ان تكون انحلاليه واما ان تكون لا انحلاليه، اذا بعيد اختلاطات اهم شيء مناعيه اما انحلاليه واما شو؟ لا انحلاليه. طيب واختلاطات الثانيه هو الحال كنا رح نذكرها. طيب ليش بصير عندنا يا شباب اختلاطات انحلاليه؟ مين بيجي؟ عندما ننقل دم مغاير او انه في خطا بالزمره مو هيك؟ ليش بصير لنا دم مغاير يا شباب؟ الخطأ البشري المريض في الغرفة 6 بده دم A إيجابي المريض في الغرفة 4 شو بده دم B إيجابي إجت الممرضة خلطت بين المريض هذا والمريض هذا أنت كطبيب مدين لك على الجماعة بدل ما تشيل هذا شو كذا وين أو أحيانا يكون عندنا تحت جمع إذا عندما يحدث لدينا انحلال المستوصفات الموجودة في خلايا في كريات المعصي تتفاعل مع الأضداد الموجودة وين ليش ما بصير العكس قليل كمية المستضادات دائما لأن كمية الأضداد الموجودة في مصل المعطي أقل بكثير مع أنها يمكن أن تحدث إذا دخلنا كميات طيب إذا حدث لدينا يا شباب لا سمح الله هذا الانحلال ينفتح الكريات البيضاء بيتركب عندنا مركب هيماتوجلوبين مع الهيماتين بشكل حمض الهيماتين الذي يعود يترسب وين في الشرينات النهائيه وخاصه في الكلية وخاصه في الرئتين والمناطق الاخرى. شو الاعراض اللي نحن بنشعر منها اذا نزل دم وغيرها؟ فيبر، فيبر شيف، تشست بين، هايبوتنشن، نوريا، رشيد، ديسبنيا، هيمو جلوبين يوريا. شو يعني اكيد الدمويه؟ اذا كان يا شباب مريض مخدر، انا شو بيعرفني مريض مخدر؟ بتفرع النبض بينخفض الضغط عند المريض، والشيء الاساسي اللي بلاحظه ان هلال الدم ان كميه بول الخارج من القصر بيقول شو صار لونه احمر، معناتها في عندنا بيلي، بيلي دمويه عند المريض او خارج باذن الله. مين بيلي يا شباب؟ اذا نحن شكينا انه عندنا هلال الدم، كيف بنأكد 100% انه هذا المريض دمه الحي؟ مين بيلي؟ اذا اخذنا 10 سنتيم حطيناهم بيركم وخدناه على المقبض الا انه يسفل لنا اياه، شو بده يعطينا النتيجه الطبيعيه؟ عندنا البلازما لفوق والكريات تحت. بينما اذا كان لون البلازما حسب الانحلال من لون ظهري خفيف الى لون كامل معناتها حسب كميه الانحلال، اذا كانت كميه الدم المنخولي اقل من 5% من حجمه اقل، اذا كانت اكثر من انحلال شديد، إذا كل ما كانت كمية المنقولة أكثر كل ما كان الانحلال أشد. إذا نحن إذا شعرنا بهذه الاختلاطات الحرارة، القشعريرة، الألم الصدري، وأهم شيء مثل ما حكينا البيلي الدموية عند المريض، أول شيء شو نعمل؟ نقص إيقاف نقل الدم فورا، ناخذ هذا الدم بنشيله وبنبعثه مرة ثانية لوين؟ على المخبر مشان نعيد تحليله مره ثانيه ونبدا بعلاج المريض. طيب نحكي طبعا هون نحكي شو علاج المريض يا شباب؟ اول شيء على الاطلاق مين كيف بدنا نعمل مع هذا المريض؟ حتى بنحل هذا احنا بدنا نطرحه، كيف بدنا نعمل نطرحه يا شباب؟ العلاج الاساسي يا شباب هو اعطاء كميات كبيره من السوائل واعطاء مدرات، شو نحن بنعمل للمريض؟ اذا نبدا باعطاء كميات كبيره من السوائل عند المريض نعطي كميه كبيره من السوائل، خاصة السوائل، إذا نعطي السوائل بكميات كثيرة داخل الوريد ثم ندفش المانيتول أو ندفش حتى إذا بالضبط المانيتول نعطي لازكس. شو هو المانيتول يا شباب؟ هو مضر بالوريد، أما لازكس شو هو مضر شو؟ تأثير عوائل على العروق. ممكن إحنا ممكن طبعا أول شيء إنه هيك طبعا هيك ستوب ذا ترانزفيوشن وين؟ أول وحدة، شو عملنا أول شيء؟ وقفنا النائب واخذنا الكيس، بعدين اعطينا يا شباب انا من حياتي ضبطوا معي مريضين، مريض الحمد لله مشي ومريض ما نجي معنا، طبعا كل مره المريض اللي نجي معنا طبعا اكتشفنا اثناء العمليه انه مريض نقل دم وقفل الدم واعطيناه سوائل واعطيناه مضادات، فعلا المريض مشي حاله تمام. المريض الثاني ما نجي معنا لانه المريض الصبحيات مريض عنايه مشدده، المريض ما ينهى، فعلا يا شباب استلمنا مرضانا معنا متبين على المريض، والا طبيب المخبر جاي قال يا شباب شو هذا الدم اللي عطيني اياه؟ لا ايضا المريض فلاني المريض دم شو ما عم يتسفل نهائيا، رحنا على المريض للمريض في ميت اخذنا كثير في تشخيصه، حدث الانحلال وما حدا انتبه له، شو الفكره؟ اما اذا حدث الانحلال وكثير بصير معنا، اهم شيء يا شباب ان تبقوا 10 دقائق الى 15 دقيقه حتى لو هلا شوفوا استاذ اختلاطات ثانيه ما لها انحلاليه ولكنها خطيره، كمان احنا بدنا ننتبه عند المريض. اذا اعطينا سوائل اعطينا مضادات، ممكن احنا نطمر البول شوي وقت نجيب كربونات ونعمل تحليل للمريض بعد ما اعطينا السوائل، نعمل اضافه هيماتوريت نوع شوارد عند المريض ونرى لاحقا هل سنعطي المريض دم غيره ولا ما نعطيه حسب فقر الدم عنده، هل سنعطي المريض شيء ثاني غير الدم؟ شو ممكن نعطيه؟ ممكن نعطي صبيحات وممكن نعطيه بلازما طازجي مجمد. طيب ايه تفضل لا لا لا لا بدنا نعرف. طيب انا سؤالي كثير حلو ثاني بس كثير بسيط، اذا المريض انا عديته والخرج تبعه يعني في نفس الدرجه كويس ولازم انا اشوف كميه الفول اللي راح، طيب اذا عبيته 5 لتر وما لقيت جوا غير لترين شو معناتها؟ معناتها الدرجه راحوا كانوا في حاجه له، اما لما نشوف انا 3 لتر عطيته اليوم روح على المريض معناتها شو؟ معناتها المريض بلش يتكرر فيه بيعمل توازن ما بين ما اعطيه من سوائل وبين ما يضره المريض خاصة في كثير بالإدراك وعلى أساس بعيد. نصيحة أكبر من أن نقل الدراك يا شباب لتجربة شخصية، حبر التازيج ما يكون كل كورتين يشرب في حالة وقته غير الصفر لأن كل التازيج تفضل المريض هو ساعتين وفضل هاي إذا مريض كان مشكلة أعطوا نص البريد وراقوا المريض نص البريد فقط إذا كان المريض شو حجم الدوران جيد أما إذا المريض عنده قصور كل وين تحطوا إبري كورتين ثلاثة وأربعة في الطريق يعني إذا كان المريض بوعه أسمع الدوران جيد نص البريد واحد إذا كان عليكم مش رابع عليكم بالتربيد دكتور خالد استقال مهم شو صار فيه؟ خلص قصر احتقر احتقر البطي الايسر وزي اليسرى مثل ما بيقولوا بين اربعه ما راح التربيه الشعبيه تربيه قويه لوين الاسنان شو بطريقه معالجه كانت الشيء؟ المعالجه هي احنا نعطي مضرات خطبنا كميه السوداء عن القلب وكميه الحزن القلبي بلش المريض يزر بس مثل ما بتقول احيانا كثير للاسف الشديد بعطي احيانا بعطي احيانا طبعا صارت معي ضرر انا اعطيت مثلا انبولي كامله وطلعت بعد رجع احط شيء بالشطر مشان شو بيعملوا دمج فيه فدائما بيعطى المدرات بحسب وقت مراقبه شديده لكميه البول الخارج من الكلي وعلى اساسا احنا مضطر نتابع ولا ما بنتابع شباب الارتكاسات الانحلاليه المتاخره في بعض الناس بصير عنده ارتكاس بعد فترة زمنية 22 يوم طبعا هذه الارتكاسات ممكن تظهر عند الناس ولكن أعراضها كثير بسيطة ومعالجتها خفيفة ما هي الارتكاسات المناعية لا انحلالية فحركة السريع على شغلة أساسية شباب وهي أكثر شيء على الأطراف الجسم شو هي؟ هي الفيبرايل ريأكشن الارتكاس العمود شو مشكلته الأساسية؟ في بعض الطبان وبعض المرضين الأمريين لدى الكلام قبل ما نعلي قدام بنصوته بالفيبرايل ليه؟ طبعا هو حركته ارتكاس حمول الجسم الجري شايفتوا لما ليش انت في الحرارة ده كارتكاس بشو لهذا الجسم هذا الجري بس المشكلة يا شباب في ارتفاع الحرارة ان ارتفاع الحرارة هو تكتيكالور انا شو فكر من الخير فانا بعد اكتشف انه هذا هو الكلاب انه ارتكاس حمول جزء هو شباب وقت وبعطي المريض خاص الحرارة وبعطي المريض بس اذا كان عم يجرب في سنة يا شباب وإلى ذلك وبطلع على العلامات لو انه هالدبل اللي اخذه عملوا له الحده تبدل على الم صدري الم كل يوم مثل ما حكينا لازم هو نزلت بعد انا الالتزام الى التحليل اللي ما في الهلال مع ارتكاس حمول بعطيه انا هيدروكورتيزون كمضاد التهاب بعطيه خافض حراره وممكن بعد فتره يتاخذ لازم انما بشكل افضل اذا رجع مره ثانيه بدون شو المشكله الاساسيه بالفيبرال انه انا خافض في بعض حالات الفيبرا بتستمر لواحد الى ست ساعات انها بتكون شديده لدرجه انها بتخبط الانحلال بخوفنا كثير وهذا السبب الاساسي اللي نحن دائما بدنا نكون حذرين يا شباب دائما نقل الدم بالفلتر الارتكاسات المناعيه اللا انحلاليه تنجم عن ارتكاس المريض على البروتينات الكريات البيضاء والصفيحات مو الكريات البيضاء او على عوامل مثل هي البلاستيكي هي زميلكم حكى مثلا على طريقه التدفئه اذا انا حطيت له كيس هذا جزء اسمه بريق شاي سخني شو ممكن يعمل لي هالمي السخنه جزء من هالبلاستيك ينحل وين ينزل او في يكون جراثيم عرفت شو هي ممكن تعمل لها كمان ارتكاس حموي عند المريض هذا بخفف كثير من الارتكاسات شو كمان ممكن تشوف شباب ممكن يصير عندنا احنا سميناها ارتكاس او سميناها احنا سميناها عند المريض وزنه رئوية لا قلبية المنشأ تنجم عن ارتكاس على الكريات البيضاء. الوزن القلبية اللا قلبية المنشأ التي تنجم عن ارتكاس كريات الضيق الضاد المعطي مع مستطيلات الآخذ وقد يكون شباب العكس. طبعا على الشباب على هذه الوزن الناجم عن ارتكاس نقص الدم. مش بالآخذ من عدد مريض يومين أو يوم أو يومين بالضيق ما في شيء. نحن أكبر من احنا شباب احيانا شو بصير معنا انه هل قيصريه عن الشباب نحن لا نرفع كذا مهم المريضه صار عندنا الصوره هي شعاعيه ليش ما ربع عندنا اما ان تكون وزن قلبي وزن رئوي لا قلبي المنشا يعني ناجم عن ارتكاس المناعه واما ان تكون احيانا ما نشخص بشكل جيد اما تكون امبوليزم باختلاط العمل الجراحي واحيانا نضل يومين ثلاثه بنعالج ما بنعرف شو السبب بس هلا كنا خلوه كثير ليه شو الفرق بين هاي الوزنة القلبية المنشأ وهاي الوزنة اللا قلبية المنشأ طبعا يا رسول بيضة فاضة القلب شو رأيك تظل القلب هنا كده فاضة إذا هي وزنة قلبية. شوفوا القلب مش على القلب هيك إحنا معمول أكثر من هيك، بينما هون القلب شو ما له زايد. إذا زيادة حجم القلب شو بتوحي لنا دائما أن هناك قصور قلب وإن السبب قلب. طيب من ثاني يا شباب قد يحدث لدينا شو هذا حساسية. قبل الحساسية هون طبعا في ممكن يصير عندنا بوست ريديشن كربري. يصير عند المريض ارتكاز الصفيحات. لو صفيحات مقبولة وارتكاز الصفيحات مقبولة بتخلي ياكل صفيحات. طبعا هي ارتكاز نادر بالحالة هي نعمل لها لازمة ترانزفيوجن كيربرا. هي بوست ترانزفيوجن كيربرا بنعالجها بالبلازما فوريزيس او تسموا هاي شو اسمه صفيحة الدم. نقوم بتنقيه الدم. شنو تنقيه الدم؟ نشيله كل البلازما وكل الصفيحات عنده يلي عم يتعرض الجسم او عفوا كل هالاجسام المناعية عنده بكبها بيرجع له بيرجع له بلازما شو نعطيه ما في هذه الاجسام الضدية. طيب اخر شيء ممكن طبعا ما يتذكروا الشباب اذا ارتكاز المنوي ارتكاز الشرعي. قد يكون ارتكاز الشرعي من الشده شو عندنا؟ انا بدي لك كيف التحليل من عندك. قد يؤدي الى حدوث وزنية او اي رغبية منجا. قد يؤدي الى حدوث النزف الناجم الفرفريات عن المريض بيرتكز الصفيحات المنقوله. بس بجن شو بيعمل؟ بصير ياكل شو؟ صفيحاته نفسها. فشو بصير شو بصير عند المريض؟ فرفريات. بتمعنى شو تعالج الفرفر هي؟ تشوفها هي شو تعالج؟ الفصاصي تماما او اعاده نقل الدم عند المريض. يا شباب نقل الدم ينقص المناعه. طيب من تابع شباب الاختلافات الثانية في الروى لحالكم ما في داعي فيها. الاختلافات الثانية ممكن تكون سبب كل انواع الجراثيم واهم شيء على اطلاق الاسم. لذلك يا شباب جينا اذا نحن تعرضنا يا شباب اذا نحن تعرضنا لنزف كتلي عند المريض او المريض طلع عنده نزف شديد وانا بدي دم ايه جبنا على بنك الدم. راح يا حازم جاب لنا 10 قياس من بنك الدم. يا شباب بنك الدم الدم ماذا دور؟ لا فيهم صفيحة ولا فيهم عوامل تكسر. عبارة عن كتلة عم بنقله صح ولا مو صح؟ أنا شو بدي أعمل بهي الحالة عندما أنقل كمية كبيرة ماسك بلاد ترانزفيوجن عندما أنقل للمريض ما يعادل كمية الدم اللي عنده وهي عبارة عن 10 إلى 20 وحدة. يا شباب استغربوا 10 إلى 20 وحدة. مريضة بجامعة الأسد بيت شرين مشفى الأسد عفوا بيت شرين 65 وحدة لما نقلتها. أنا شخصياً لا يقول شيء قطعني وما بصدق. إذا كلما نقلنا له كمية دم تعالج كمية دمه مع تصور عنه نقل دم كتير. صوروا يا شباب دم وراه ودم دم من هون ودم من هون ودم من هون دم من هون دم من هون دم من هون دم من هون دم من هون دم ما في ولا صفيحات ولا شو اسمه. لذلك تظهر علينا شو الاختلاطات. شو الحل الثاني؟ ايه ايه ماش حل. هلا بنحكي يعني بس كمان ايه ما بشكل رح يكون. بس يا شباب في الحالة هي نقل الدم القاصر. شو نقل الدم هذا؟ حديثا نقل الدم هذا جيش الدكتي مش قانوني. بلدنا ما في تجيب وتروح ما في الدم. بدفعوا مصاري بيعطوك كيس صاروا مصاري 15 يوم. شو نقل الدم هذا؟ جيب قرايبين وجيب العشيرة وجيب القبيلة بالمشفى العسكري قالوا وجيب طلاب الكمية الحربية وناخذ من الدم طبعا بدون المرور على بنك الدم. عدم المرور على الدم من عندنا بدون علامة سوري وشخصية ما في ايدز ما في هيباتايتس التهاب كبد. بس الدم المقطوط حديثا شو؟ في بلازما في شو في صفيحات. طبعا نحن اذا ما بدنا نعمل الشيء هذا ننقل للمريض مع هذا الدم كمية كافية. هلا بنحكي عنها من الصفيحات او من البلازما الله وجل من هذا. بس اذا صار في يا شباب بنفضل نقل دم الدازل. وانا تجربتي الشخصيه شباب بنجيب عنه الطبيب وصفقا فعال اكثر بكثير من اي دواء بنجيبه بلا قانون بلا ضبط. المريض هذا بيموت قرايبين وهذا شو بدنا ما جبنا طبيب المقبض قاعد الطبيب هون ناخذ بالقرايب المقبض نعمل لهم تصالح طبعا ما في. بس ما بدنا ناخذ من قرايبينه ما عم نجيب حدا غريب يعني من قرايبينه ما في اذ ما في مثل ما حكينا. وعندما ننقل دم يا شباب المريض شو ترجع له الروح ترجع له الحياة. بالتالي إذا ما تم التدخل على الصور يا شباب يا كميات كثيرة شو طبعا تعرف المنظر اللي انا شايفه فوق 50 مره يا جماعه، ما حدا بيصدق انه هالكميه الهائله هنا. انا بتاخر 100 كيلو من هون يا شباب، عطى مصاري سنه بالنص طن وحمل زي الزلمه هو بيعمل كاس طن وكيلو ما بدنا 20 وحده طن مع 14 كيس سيرون 15 كيس سلاح. المريض هذا المنظر بكره بتشوفوه في اي مريض عنده صدمه فقط حجم واحتاج الى نقل دم. الاختلاطات يا شباب بنشوفها تمامكم دم كتلس، اضطرابات التخثر، اكثر شيء اضطرابات التخثر نتيجه فقط عوامل جو التخثر والصفيحات اللي شفناها في الدم المحفوظ. بصير عندنا تسمم بالسترات، لانه السترات شو عملت؟ تسمم السترات تاخذ الكالسيوم، لذلك كل 3 وحدات دم نحن هي بنحكيها بنعطي قنبله كالسيوم. عمليه انا كاتبكم بالنقطه، اذا ما كان في ظهور لنقص الكالسيوم مو ضروري. شباب الحمام كنا ايام زمان على ما تقولوا على حماسنا انه نعطي نقل الدم الكتلي يعمل حمام. ليش حمام؟ لانه الدم حامض مو هيك؟ بس اتضح انه لا، متى ما شوفوا الفكره انه المريض بعد النقل الدم بصير معه قلق. ليش؟ لانه لما نقلنا دم ونقلنا سوائل شو عملنا نحن؟ نقلنا دم ونقلنا سوائل شو عملنا نحن؟ نحن عدنا الدوران. لما عدنا الدوران صار يوصل كميه كافيه الى الانسجه، صارت الانسجه شو تعمل؟ استقلاب هوائي مو هوائي، اذا ما ضل عندنا نفس اكسجين. بس السترات الحقيره اللي عندنا هي شو صار فيها؟ تحولت لشو؟ لديكربونات، وعملت لنا قلاء استقلابي طبعا بدوره. اذا ممكن يرتفع البوتاسيوم والدخول على شغله كثير هامه، هاي الفوسيلميات، هاي الفوسيلميات شوفوا تتذكروا موجوده بالنص. ما عيدها مره ثانيه، الاختلاطات التي يا شباب مريض فات بعمليه او العنايه، بردان خدرناه زادت برودته، فتحوا له بطنه جاءت سوائل بكل جسمه تحته فوق كل السوائل، واستنى له دم بارد كمان. البروده شوفوا شباب، اضطراب تخثر، اضطرابات نظم، اضطراب تخثر عند المريض، صعوبة الصحة عند المريض، تغير الحالة العقلية عند المريض، شايفين شلون؟ طول فترة الشفاء. البرودة غير مبررة على الإطلاق في نبض الدم عند المريض. طيب. يا شباب بعد ما ننتقل للمريض نعمل للمريض كل التحاليل المطلوبة ومنراقب المريض بشكل جيد. ويبقى المنخ له مثل ما حكينا الصفيحات والأجزاء الخاصة في الجمل. طيب خلينا شباب نشوف شو قبل آخر شيء، آخر فقرة عندنا بدنا نحكي. ما هي مكونات الخلية؟ ما هي مكونات الخلية؟ إما أن يكون دم كامل، وإما أن يكون بيكت إريتروسايت فيها كريات حمراء شو مكثفة. يعني إحنا عملنا فصلنا الكريات عند الدم. هذا المريض بده كريات، هذا المريض بده قرحة، عنده وزير، بده كريات حضار نازل، بس مو حاد نزول لحد بده سوائل، ما بده كريات، شو حكينا بده حجم. المهم انا ليش بعطيه بلازما فيها جراثيم وفيها مناعه وفيها مهم؟ اما انا اعطي المريض صفيحات او نعطي المريض فريش بروتوبلازما او نعطي كريو سيبيتال. اول ما نحن نعطي المريض معيضات بلازما نحن بنسميها اللي هي الكالويد، اما ان تكون طبيعيه اللي سميناها الالبومين، واما ان تكون صناعيه كالديكستران والجيلاتين والنشاط. قلنا الكالويد تبقى في السرير الوعائي من 4 الى 24 ساعه وتحافظ على الدوران ضمن السرير الوعائي وتسحب الاوعيه من الخارج الى الداخل. مثل ما هو بس عندها مشكله كثير كبيره انه ما في نعطيه اكثر من لتر لتر ونص، لانها بتاثر على وظيفه الكليه، بتاثر على وظيفه التخثر. الاشياء الاساسيه التخثر بالكليه طبعا بتروى بنظر احنا بدكم اياها عمليه النشاء ما اكثر منها، اما نستعمل الديكستران واما نستعمل النشاء. الجيلاتين لم نعد نستعمله. يا شباب الالبومين في صد قصه الحجم ما له دور، لانه الالبومين غالي الثمن يؤثر على وظيفه الكليه. مين بيقول الالبومين ليش ما له دور؟ ما له دور في صد قصه الحجم. طلعت الدراسات انا مو عطيت الالبومين مشان يضل ضمن السطر ويحافظ لي على الدوران، اتضح انه الالبومين بيهرب من بين هالخلايا المفتوحه وبيطلع لبرا. لما طلع لبرا شو عمل؟ عمل ضغط حلولي عالي، سحب السوائل، تعمل لي وطني وين؟ خارج الخلايا. لذلك لا دور بالقلب. مين بيقول لي وين دور الالبومين يا شباب بشكل اساسي؟ دور الالبومين المريض اللي عنده حمل مو هيك؟ المريض اللي عنده تنادر نفروزي، المريض اللي عنده نقص بروتينات ما عم ياكل، هذا المريض نقص بروتين، نقص بروتين. الوزنات عند هؤلاء المرضى. يا شباب هذا الالبومين 20% شوفوا 50 رايح للصفار اثناء الدور عندنا في نقطه الحجم. هذا ديك سترام يا شباب، هذا ديك سترام وهذا النشاء، وهي عباره عن معيضات لازمه قطع جائري في الدوران من 4 ساعات الى 6 ساعات. شو بتعمل؟ بتعبي بتخليك اوقف بتخلي تعبي داخل النووي تسحب من برا لجوا ويبقى الدم جائلا، لانه هذا الحده. بس يا شباب للاسف الشديد قاعد بقول لم تثبت الدراسات او قضيه الكلوي على شو؟ على الكرستالوي. ودائما احفظوا لي اياها انه كل واحد كلوي قديش يسوى من الكرستالوي؟ يا شباب اخر شيء انا طلعت هذا الدم الكامل. نحن اخذنا منه كريات المكثفه، شو طلع لنا؟ طلع لنا هون نحن دم خالي من الكريات. الدم هذا يعني البلازما، البلازما هي ناخذها نحن من جمدها، ناخذ منها الصفيحات ومن جمدها، لكن ناخذ من الصفيحات ومن جمدها. بعد ما نجمد هاي الصفيحات طبعا عن البلازما بدرجه حراره ناقص 20 ناخذ منها سيكروسي بيتين، هاي الشريحه الكليات هي الفضوليات. أخذنا من كيس الدم الكريات الحمراء المكثفة، بس كريات حمراء غضابة 70-80. شو طلع لنا؟ البلازما. البلازما سحبنا من الصفيحات، طلع لنا شو؟ بلازما خالي من الصفيحات أو فوق الصفيحات، هي جمدناها بناقص 20. البلازما الطازجة المجمدة تبقى سنة بالمرات في ناس تعملها. شو فيها البلازما الطازجة المجمدة يا شباب؟ عوامل تخثر، أهم شيء. والصفيحات بيجي لي قديش عمرها؟ 7 ايام بنحطها لنا فايت الدم وبنضرب ايام على اسبابي لسه، ليش بنسى؟ مشان ما تتكتل على بعض، بنجيبها فايت الدم بنرمى ريتها، بنشوف بنشوف ما هي الفوسفات. بعدين البلازما الطازجه المجمده اذا ذوبناها ممكن ناخذ منها الرسالة القريه، الرسالة القريه شباب فيها العامل الثامن والفيبرونوجين. بنتابع نحن لا يا شباب شو بدنا؟ بلها خلاص. لا لا كملتوا عدوا ما في يا شباب. نحن أهم شيء بدنا نعرف شغلة أساسية، عندما ننقل كمية كبيرة من الدم، متى ننقل البلازما الطازجة؟ أنا آسف راحوا الصور للأسف الشديد. البلازما الطازجة المجمدة احفظوا لي إياها، موجودة بدرجة حرارة ناقص 20. الصفيحات بدرجة حرارة الغرفة ممكن استعملتها خلال 3 أيام أو 4 أيام. لما صار عندنا نقل دم كتلي شباب، والمريض شو صار عندنا؟ كان عنده كأغلوباسي. شو كأغلوباسي؟ بلش ينزف المريض، ينز. ليش ينز؟ لأنه ما عنده نسبة تخثر. الصفيحات ما عندها تعمل علاقة بيضاء، وعوامل التخثر ما عندها ماشي. إذا جيش النقل كيف نقوله إياها شباب؟ قبل كان يقولوا مثلا كل ما نزل 4-5 كاس دم بنقول له صفيحات وبعدين شو اسمه؟ بلازما طازجة مجمدة. هلا حاليا الدراسة إذا كل ما نقلنا بعد ما حدث نزف كتلي، بعد ما حدث نزف كتلي، كل وحدة دم أو كل وحدة من البيكت سيل هي يسموها الكريات، لكل وحدة إلا تقريبا وحدة شو؟ بلازما طازجة مجمدة وحدة صفيحة. طيب نحن شو الدليل تبعنا على نقله؟ البلازما الطازجة المجمدة قبل ما نحكي شباب الدم إذا شلته أنا من البراد خلال كم ساعة لازم تشوفوا إذا ما استعملته؟ سجلوا 4 ساعات برافو. البلازما الطازجة المجمدة إذا شلتها من التجميد وتركتها شو؟ شو سو يعني؟ دو مهم؟ إذا كانت بالبراد، إذا كان حاطينها بالبراد العادة بتضل 5 أيام. إذا برا البراد، تقريبا 4 أيام بالبراد أو 5 أيام، إذا برا البراد خلال نحن 12 ساعة نحن لازم نقلها للمرض. أوكي؟ البلازما الطازجة بنقله للمريض البلازما الطازجة المجمدة بنقول له للمريض 10 إلى 15 ملي كيلو تقريبا بتطلع بسهولة إذا 10 مثلا ضربوا لها بالمية تقريبا شيء 6-7 وحدات، 6-7 وحدات بنقول له للمريض ترفع له عامل تخثر 30 إلى 50%. ما هو الدليل على فعالية طقم البلازما الطازجة المجمدة؟ انه البيتي عند المريض شو بصير؟ يقترب من الطبيعي. فهم علي؟ البيتي يقترب من الطبيعي لانه عامل تخثر احنا عدنا له اياه. اما نقل الصفيحات، نقل الصفيحات شو بيتم؟ بتعداد الصفيحات. مين بيجي شو حتى نقل الصفيحات حتى المريض ما ينزف؟ 50 صفيحات 150 يا شباب. متى نزل الصفيحات تحت ال 100 احنا عندنا مشكله. اما متى نزل تحت ال 50 ممكن المريض شو ينزف بشكل عفوي. هذه عندنا وهذا شايفين شلون؟ المرضى العديد. إذا أنا أنقر الصفيحات عندما أشعر أن هذا المريض الصفيحات صار تحت 30 شيء أو تحت 30 أهم شيء أنا حافظه على الصفيحات فوق 50 وبعض المراجع صفيحاته لازم يكون فوق 75. إذا نقل البلازما الطازجة المجمدة، نقل الصفيحات، نستأنس بنقل البلازما الطازجة المجمدة بالبيتين، مو هيك؟ نستأنس نقل الصفيحات بشو؟ بتعداد الصفيحات. كل وحدة صفيحات يا شباب ترفع عوامل ترفع الصفيحات من 5 إلى 7 في بعضها إذا كانت كبيرة شوي حوالي 10,000 تقريبا صفيحة. آخر شيء خلصنا يا شباب، خلصنا آخر شيء في طرق ثانية نقل الدم. أهم شيء بدي أحكي لكم عنه بس هي نقل الدم الزائد، إنه إذا المريض فتحنا له بطنه أو فتحنا له قلبه وكمية كبيرة من الدم النازفة أثناء العمل الجراحي ممكن ناخذها نصفيها نحط لها هيبارين ونعيدها للمريض مع احتمال حدوث اذا كان لا سمح الله مثلا واحد فتح له بطنه وعنده التهاب برشوان وعنده ودان وعنده ورم ممكن طبعا هالحاله تنام مضاف ضاب بده يكون المريض نازل حد 1500 متر شباب بشكل بسيط نجيب حوجلي قطر منه نحط له شاشه ناخذ هالدمات نجيب كبشه نحط الدمات فيهم نصفيهم نحط له الهيبارين نرجع نسكرها ونرجع نشيلها للمريض. طبعا انا هي بسوريا لم اطبقها ولا مره، انا برا طبقتها اكثر من 20 مره وكانت نتيجه راح تطور ومريض دم شباب لما نزل بجديد ها هسه ما تخسر دم. هلا اذا فتحت له المريض بطنه بعد ساعتين شو بتلاقي الدم؟ كل كتله هلا بين شو؟ بتخسر دم، اما الدم بس مو متخسر، نعيد نقله مره. طبعا في طرق ثانيه كمان تقروا بس بتقول لي اياها؟ لا يا شباب لما نحن بنعالج صدمه فرط الحجم خليكم 3 مراحل صدمه فرط الحجم. اول مرحله هي تستمر من بدء الصدمه لايقاف النزف. شو بصير فيها يا شباب هالمرحله هاي؟ بصير فيها هروب السوائل من ايه؟ من الانترستيشال لوين؟ للسطح لداخل الاول. المرحله الثانيه تبدا من اليوم الاول 3-4 ايام ويحدث فيها بعد ما اعطيناها سوائل تطلع السوائل من السطن الى الانترستيشن. هون شو بصير مع الانترستيشن يا شباب؟ شويه وزمه. احسبوا هذه الوزمه التي تحدث نتيجه علاج صدمه فقر الحجم هي وزمه طبيعيه ولا تحتاج لمعالج. اكبر خطا شخصا نحن حصول قلب احتقاني او نعطي المريض مدرات. المرحله الثالثه يا شباب تبدا بعد 4-5 ايام هالوزمه الموجوده في الانترستيشن ترجع مره ثانيه برافو عليك وتروح الكليتين ويتم الادرار. اللقاء في الثلاثاء القادم والخميس القادم في اصعب محاضرتين مو انها بالطب ان السوائل بتورك ثم عشان دورك.